نحن لا نزال في صدد الحديث عن اخبار النابغة ونسبه. قال: وصمع الكعوب يعني قوائمه انها لازقة محددة الاطراف ليست برهيلات، واصل الصمع رفقة الشيء ولطافته، والحرد باء يعيبه، يقال بعير احرد وناقة حرداء، والمحجر الملجأ، والنجد النجد الشجاع، والفريسة مرجع الكتف إلى الخاصرة، والمدرى القرن، والمبيطر البيطار، والعضد داء يأخذ في العضد، العضد بفتح العين والضاد، داء يأخذ في العضد بفتح العين وضم الضاد. والحرد أيضا هو استرخاء عصب في يدي البعير من شد العقال، وربما كان خلقة، وإذا كان به هذا الداء نفض يديه وضرب بهما الأرض ضربا شديدا. والنجد النجد النجد على رواية ضم الجيم هو حينئذ صفة للمعارك، ويروى النجد بكسر الجيم وصفا من النجد بالتحريك، وهو العرق من عمل أو كرب أو غيره، وهو على هذه الرواية يكون وصفا للمحجر، أي المحجر المكروب او المحجر بضم الميم، اي المحجر المكروب. وفي لحن ابراهيم الموصلي بعد فرتاع من صوت كلاب يقول: كأن رحلي وقد زال النهار بنا، يوم الخليل يوم الجليل على مستأنس وحدي، من وحش وجرة موشي اكارعه، طاوي المصير كسيف الصيقل الفردي. وقال ابن الاعرابي: الاستئناس النظر والتوجس كأنه يخاف الانس. والجليل ايضا اسم موضع ينبت فيه الثمام، فلعله هو المراد. قال الاصمعي ايضا: زال النهار بنا، اي انتصف. وبنا ها هنا في موضع علينا، ومن روى مستوجس فانه يعني انه قد اوجس شيئا خافه فهو يستوجس. والجليل الثمام واحدته جليلة، ووجرة طرف السي، طرف السي، والسي بكسر أوله موضع بتلك الجهة التي ذكرها المؤلف، وهي ثلاث بين مران وذات عرق 60 ميلا يجتمع فيها الوحش. وموشي أكارعه، أي إنه أبيض، في قوائمه نقط سود، وفي وجهه سفعة، والسفعة يعني السواد، او هي سواد مشرب حمرة. طاوي المصير اي ضامر، والمصير المعى، وجمعه المصران، والفرد المنقطع القرين، يقال فرد وفرد وفرد. اخبرني احمد بن عبد العزيز بسنده عن عمر بن شبة قال: حدثني اسحاق بن ابراهيم الموصلي قال: غنى مخارق بين يدي الرشيد، سرت عليه من الجوزاء سارية، فلما بلغ الى قوله فارتاع من صوت كلاب فبات له، قال: فارتاع بضم العين، فاردت ان ارد عليه خطأ، ثم خفت ان يغضب الرشيد ويظن اني حسدته على منزلته منه، واردت اسقاطه، فالتفت اليه بعض من حضر، اظنه قال محمد بن عمر الرومي، فقال له: ويلك يا مخارق، أتغني بمثل هذا الخطأ القبيح لسوقة فضلا عن الملوك؟ ويلك لو قلت فرتاع كان أخف على اللسان وأسهل من قولك فرتاع. فخجل مخارق وكفيت ما أردته بغيري. قال: وكان مخارق لحانا. ومنها صوت قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا، إلى حمامتنا ونصفه فقدي، يحفه جانبا نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد. وقد تكون يمكن هو الأصح يحفه جانبا نيق، بحيث جانبا تكون غير منونة، جانبا نيق لأنها مضافة، فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنس ولم تجدي، فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. هذا خبر روي عن زرقاء اليمامة، ويروى عن بنت الخف وجرقاء اليمامة امرأة من بقايا طفل وجديف كانت حديدة النظر، وكانوا يزعمون انها تبصر مسيرة 3 ايام. اما بنت الخس اسمها فهي امرأة من اياد كانت مشهورة بالفصاحة، اسمها هند وقيل جمعة. اخذ معنى لزرقاء اليمامة. حدثني محمد بن العباس اليزيدي قال سمعت ابا العباس محمد بن الحسن الاحول يقول هذا اخذه النابغة من زرقاء اليمامة قالت ليت الحمام ليه ونصفه قديه الى حمامتيه ثم الحمام ليه. وقولها قدي قديه يعني حسبي من قدك، والهاء الساكنه هنا للسند. فسلخه النابغة وقال الاصمعي سمعت اناسا من اهل الباديه يتحدثون ان بنت الخس كانت قاعده في جوار فمر بها قطا وارد في مضيق من الجبل فقالت يا ليت ذا القطا ليه ومثل نصف معيه الى قطات اهليه اذا لنا قطا ليه. واتبعت فعدت على الماء فاذا هي 66. وقوله فقد اي فحسب، ويحسه اي يكون من ناحية هذا السمد، يقال حس القوم بالرجل اي اكتنفوه. يريد الشاعر ان جانبي الجبل احاطا بالحمام فكان الحمام بينهما. قال الاصمعي اذا كان الحمام بين جانبي نيق ضاق عليه فركب بعضه بعضا اشد لعده وجذره، واذا كان في موضع واسع كان اسهل لعده، فكان احكم لها اذ اصابته في هذه الحال. وبهذا يعلم ما في الاصول لشرح كلمة يحفه هنا من غموض. والميق الجبل، ومثل الزجاجة يريد عينا صافية كصفاء الزجاجة. اما الحسبة فهي الهيئة التي تحسب، يقال ما احسن حسبته مثل الجلسة واللبسة والركبة. ومنها صوت، نبيت ان ابا قابوس اوعدني ولا قرار على زأر من الاسد، مهلا فداء لك الاقوام كلهم وما اسمر من مال ومن ولدي، ان كنت قلت الذي بلرت معتمدا اذا فلا رفعت صوتي الي يدي، هذا الثناء فان تسمع به حسنا فلم اعرض ابيك اللعن بالصفد. غناه الهذلي. وقوله اسمر يعني اصلح واجمع، والزأر صياح الاسد، يقال زأر زئيرا وهو الزأر. والصفد الصفد قد تكون بالكسر او بالفتح، العطية الصفد العطية بسكون الفاء، والصفد اما الصفد او الصفد. ويقال الصفده يصفده اصفادا اذا اعطاه، وصفده يصفده صفدا اذا اوثقه بالاصفاد. رواية اخرى في حديث حسان عنه حين وفد على النعمان، اخبرني احمد بن عبد العزيز الجواري عن عمر بن شبة قال حدثني الصوت بن مسعود قال حدثنا احمد بن شبويه عن سليمان بن صالح عن عبد الله بن المبارك عن فليح بن سليمان عن رجل قد سماه عن حسان بن ثابت، ونسخت من كتاب ابن ابي خيثمة عن ابيه عن مصعب الزبيري قال قال حسان بن ثابت واخبرنا محمد بن العباس اليزيدي بسنده عن ابي عمرو الشيباني قال قال حسان بن ثابت، وقد جمعت رواياتهم وذكرت اختلافهم فيها، واكثر اللفظ للجوهري قال خرجت الى النعمان بن المنذر فلقيت رجلا، وقال اليزيدي في خبره فلقيت صائغا من اهل سبك، فلما رآني قال كن يثربيا فقلت الامر كذلك، قال كن خزرجيا قلت انا خزرجي، قال كن نجاريا قلت انا نجاري، قال كن حسان بن ثابت قلت انا هو، فقال اين تريد؟ قلت الى هذا الملك، قال تريد ان اسددك الى اين تذهب ومن تريد؟ قلت نعم، قال ان لي به علما وخبرا، قلت فاعلمني ذلك، قال فانك اذا جئته متروك شهرا قبل ان يرسل اليك، ثم عسى ان يسال عنك راس الشهر، ثم انك متروك اخر بعد المساله، ثم عسى ان يؤذن لك، فان انت خلوت به واعجبته فانت مصيب منه خيرا، فاقم ما اقمت، فان رايت ابا امامه فضعا فلا شيء لك عنده، قال فقدمت ففعل بي ما قال الرجل، ثم اذن لي واصبت منه مالا كثيرا، ونادمته واكلت معه، فبينا انا على ذلك وانا معه في قبة له، اذا رجل يرتجز حولها اصم ام يسمع رب القبة، يا اوهب الناس لعنس صلبة، برابة بالمشفر الاجبة، ذات هباب في يديها جلبة، في لاحب كأنه الاطبة. العنس يعني الناقة القوية، والعيس من الابل التي تضرب الى الصفرة، او هي البيض مع شكرة يسيرة، واحدها اعيس والانثى عيسى. والاذبة جمع قلة الذبابة، والهباب بالكسر، النشاط والسرعة، يقال هب يهب، يهب بالكسر هبا وهبوبا، وهبابا اذا نشط واسرع. واللاحب يعني الطريق الواضح. والاطبة جمع طبابة بكسر الطاء، معناها ما ذكره المؤلف في تفسير جمعها. في رواية اليزيد يقول في يديها خبة، اي فول واضطراب، فول واضطراب. والاطبة جمع طباب، وهي اشتراك يجمع فيه بين الاديمين في الخرز. قال عمر بن شبة في خبره، قال فليح بن سليمان اخذت هذا الرجز عن ابن دأب، قال فقال اليس بابي امامة؟ قالوا بلى. قال فأذنوا له، ودخل فحياه وشرب معه، ثم وردت النعم السود، ولم يكن لأحد من العرب بعير أسود يعرف مكانه، ولا يستحل أحد بعيرا، ولا يستحل أحد بعيرا أسود غير النعمان، فاستأذنه في أن ينشده كلمته على الباء، فأذن له أن ينشده قصيدته التي يقول فيها فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. وردت عليه 100 من الإبل السود الكلبية فيها رعاؤها وبيتها وكلبها، فقال شأنك بها يا أبا أمامة؟ فهي لك بما فيها. قال حسان فما أصابني حسد في موضع ما أصابني يومئذ، وما أدري أيما كنت أحسد له عليه، ألما أسمع من فضل شعره أما أرى من جزيل عطائه، فجمعت جراميزي وركبت إلى بلادي. والجراميز يقال جمع فلان إليه جراميزه إذا رفع ما انتشر من ثيابه ثم مضى. وقد روى الواقدي عن محمد بن صالح الخبر، فذكر أن حسان قدم على جبلة بن أبي شمر، ولعله غلط، أخبرنا به محمد بن العباس اليزيدي، قال حدثنا عمي يوسف قال حدثني عمي إسماعيل عن الواقدي عن محمد بن صالح قال كان حسان بن ثابت يقدم على جبلة بن الأيهم سنة، ويقيم سنة في أهله، فقال لو وفدت على الحارث فإن له قرابة ورحما بصاحبي، وهو أبذل الناس لمعروف، وقد يئس مني أن أقدم عليه لما يعرف من انقطاعي إلى جبلة. فخرجت في السنة التي كنت أقيم فيها بالمدينة حتى قدمت على الحارث، وقد هيأت مديحا، فقال لي حاجبه وكان لي ناصحا، إن الملك قد سر بقدومك عليه، وهو لا يدعك حتى تذكر جبله، فإياك أن تقع فيه فإنه يختبرك، فإنك إن وقعت فيه زهد فيك، وإن ذكرت محاسنه ثقل عليه، فلا تبتدئ بذكره، فإن سألك عنه فلا تطمب في الثناء عليه، ولا تعبه، امسح ذكره مسحا وجاوزه، وإنه سوف يدعوك إلى الطعام وهو يثقل عليه. أن يؤكل طعامه أو يشرب شرابه، فلا تضع يدك في شيء حتى يدعوك إليه. فشكرت له ذلك، ثم دعاني فسألني عن البلاد والناس وعن عيشنا في الحجاز وكيف ما بيننا من الحرب، وكل ذلك أخبره حتى انتهى إلى ذكر جبله، فقال كيف تجد جبله فقد انقطعت إليه وتركتنا؟ فقلت له إنما جبلة منك وأنت منه، فلم أدر معه في مدح ولا ذم، وفعلت في الطعام والشراب كما قال لي الحاجب. قال ثم قال لي الحاجب قد بلغني قدوم النابغة وهو صديقه وآنس به، وهو قبيح أن يدفوك بعد البر، فاستأذنه من الآن فهو أحسن. فاستأذنته فأذن لي وأمر لي 500 دينار وكسا وحملانة، فقبضتها وانصرفت إلى أهلي. والحملان بالضم دواب الحمل في الهبة خاصة. صوت: ملوك وإخوان إذا ما لقيتهم أحكم في أموالهم وأقرب، ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومطلب. والجانب هنا بمعنى المتسع من الأرض، والمستراد المختلف يذهب فيه ويديه. ويقال: راب الرجل لآله إذا خرج رائدا لهم في طلب الكلأ ونحوه، ثم ذكر مستراده فقال: ملوك وإخوان. ومن القصيدة العينية صوت: عسى ذو حسن من قرتنا فالفوارع. وأظن أنها ليست بالقاف لكنها فرتنا. عسى ذو حسن من فرتنا فالفوارع، فجنب أريك فاتناع الدوافع، فمجتمع الأشراج غير رسمها، مصايف مرت بعدنا ومرابع. توهمت آيات لها فعرفتها، لستة أعوام ولا العام السابع. رماد ككحل العين ماء أدينه، ونؤي كجذن الحوض أسلم خاشع. صوت: آذنتنا ببينها أثناء، رب ساو يمل منه الثواء، بعد عهد لها ببرقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء. آذنتنا يعني أعلمتنا، والبين الفرقة والساوي المقيم، يقال سوى سواء، والبرقة أرض ذات رمل وطين، وشماء والخلصاء موضعان. والشعر للحارث بن حلز الوشكري، والغناء لمعبد. وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن الحارث بن حلزة، هناك بعض المفردات في الصوت السابق. قوله عفى يعني درس ومحى، يقال عفت الدار وعفت الريح الدار، فهو لازم متعد. وذو حسى وأريك موضعان، وفرتنا اسم امرأة، والفوارع تلال مشرفات المسائل. وفي بعض الأصول القوارع، والتلاع جمع تلعة، وهي هنا مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطون الأرض، والدوافع التي تدفع بالماء إلى الوادي. أما الأشراج فهي جمع شرج بالفتح، ويجمع جمع كثرة على شراج وشروج، وهو مجرى الماء من الحرار إلى السهولة. والمصايف جمع مصيف من الصيف، ومثله المرابع من الربيع، أي غير رسمها ما يحدث في المصايف والمرابع من رياح وأمطار أو غيره تعاقبهما عليها وطول اختلافهما. إذا دعنا ننتقل الآن إلى الحديث عن الحارث بن حلزة، أخباره ونسبه. هو الحارث بن حلزة ابن مكروه بن يزيد بن عبد الله بن مالك ابن عبد بن سعد بن جشم ابن عاصم ابن ذبيانة ابن كنانة بن يشكر ابن بكر ابن وائل ابن قاصف ابن هند ابن أفصى ابن دعمي بن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار. السبب في قول قصيدته المعلقة، قال أبو عمرو الشيباني: كان من خبر هذه القصيدة والسبب الذي دعا الحارث إلى قولها أن عمرو بن هند الملك، وكان جبارا عظيم الشأن والملك، لما جمع بكرا وتغلب ابن وائل وأصلح بينهم، أخذ من الحيين رهنا من كل حي 100 غلام ليكف بعضهم عن بعض، فكان أولئك الرهن يكونون معه في مسيره ويغزون معه، فأصابتهم سموم في بعض مسيرهم، فهلك عامة التغلبيين وسلم البكريون، فقال التغلب لبكر: أعطونا ديات أبنائنا فإن ذلك لكم لازم. فأبى التغلب بن وائل، فاجتمع التغلب إلى عمرو بن كلثوم وأخبروه بالقصة، فقال عمرو بن كلثوم لتغلب: بمن ترون بكرا تعصب أمرها اليوم؟ قالوا: بمن عسى إلا برجل من أولاد ثعلبة. قال عمرو: أرى والله الأمر سينجلي عن أحمر أصلج أصم من بني يشكر. والأصلج يعني الأصم، الأصلج في لغة بعض قيس الأصلع. فجاءت بكر بن نعمان بن هرم أحد بني ثعلبة بن غنم بن غنم بن يشكر، وجاءت تغلب بعمر بن كلثوم. فلما اجتمعوا عند الملك قال عمرو بن كلثوم للنعمان بن هرم: يا أصم، جاءت بك أولاد ثعلبة تناضل عنهم وهم يفخرون عليك. فقال النعمان: وعلى من أظلت السماء كلها يفخرون ثم لا ينكر ذلك. فقال عمرو بن كلثوم له: أما والله لو لطمتك لطمة ما أخذوا لك بها. فقال له النعمان: والله لو فعلت ما افلتت بها قيس اي لابيك. فغضب عمرو ابن هند وكان يؤشر بني تغلب على بكر، فقال: يا جارية اعطيه لحيا بلسان، اعطيه لحيا بلسان، بلسان انثى اي سبيه بلسانك. فقال: ايها الملك اعطي ذلك احب اهلك اليك. فقال: يا نعمان ايسب كاني ابوك؟ قال: لا، ولكن وددت انك امي. فغضب عمرو بن هند غضبا شديدا حتى هم بالنعمان، وقام الحارث بن حلزة فارتجل قصيدته هذه ارتجالا، فوكأ على قوسه وانشدها وانتظم كفه وهو لا يشعر من الغضب حتى فرغ منها. قوله هنا انتظم هنا يعني بمعنى طعن، يريد وجرح كفه. قال ابن الكلبي: انشد الحارث عمرو بن هند هذه القصيدة وكان به وضح، الوضح يعني البرح، فقيل لعمرو بن هند: ان به وضحا، فامر ان يجعل بينه وبينه ستر، فلما تكلم اعجب بمنطقه، فلم يزل عمرو يقول: ادنوه ادنوه، حتى امر بطرح الستر واقعده معه قريبا منه لاعجابه به. هذه رواية ابي عمرو، وذكر الاصمعي نحوا من ذلك وقال: اخذ منهم 80 غلاما من كل حي واصلح بينهم بذي المجاد، وذكر ان الغلمان من بني تغلب كانوا معه في حرب فاصيبوا، وقال في خبره: ان الحارث بن حلزة لما ارتجل هذه القصيدة بين يدي عمرو قام عمرو بن كلثوم فارتجل قصيدته: قفي قبل التفرق يا ضعينا. وغير الاصمعي ينكر ذلك، فينكر ان السبب انه السبب في قول عمرو بن كلثوم. وذكر ابن الكلبي عن ابيه ان الصلح كان بين بكر وتغلب عند المنذر بن ماء السماء، وكان قد شرط اي رجل وجد قتيلا في دار قوم فهم ضامنون لدمه، وان وجد بين محلتين قيسما بينهما فينظر اقربهما اليه فتضمن ذلك القتيل. وكان الذي ولي ذلك واحتمى لبني تغلب قيس ابن شراحيل ابن مرة ابن همام. ثم ان المنذر اخذ من الحيين اشرافهم واعلامهم فبعث بهم الى مكة، فشرط بعضهم على بعض وتوافقوا على الا يبقي واحد منهم لصاحبه غائلة ولا يطلبه بشيء مما كان من الاخر من الدماء. وبعث المنذر معهم رجلا من بني تميم يقال له الغلاق، وفي ذلك يقول الحارث بن حلزة: فهلا سعيت لصلح الصديق كصلح ابن مارية الاقصمي، وقيس تبارك بكر العراقي، وتغلب من شرها الاعظم، وبيت شراحيل في وائل مكان الثريا من الانجم، فاصلح ما افسدوا بينهم كذلك فعل الفتى الاكرم. والاقصم المكسور الثنية من النسل. ابن مارية هو قيس بن شراحيل، وماريا امه بنت الصباح ابن شيبان من بني هند، فلبثوا كذلك ما شاء الله. وقد اخذ المنذر من الفريقين رهنا باحداثهم، فمتى التوى احد منهم بحق صاحبه اقاد من الرهن، فسرح النعمان بن المنذر ركبا من بني تغلب الى جبل طي في امر من امره، فنزلوا بالطرفة وهي لبني شيبان وتين اللات، فذكروا انهم اجلوهم عن الماء وحملوهم على المفازة، فمات القوم عطشا. فلما بلغ ذلك بني تغلب غضبوا واتوا عمرو بن هند فاستعدوه على بكر وقالوا: غدرتم ونقضتم العهد وانتهكتم الحرمة وسفكتم الدماء. وقالت بكر: انتم الذين فعلتم ذلك، قذفتمونا بالعضيها وسمعتم الناس بها وهتكتم الحجاب والستر بادعائكم الباطل علينا، قد سقيناهم اذ وردوا وحملناهم على الطريق اذ خرجوا، فهل علينا اذ حار القوم وضلوا. والعضيها الافك والبهتان والقالة القبيحة. ويصدق ذلك قول الحارث ابن حلزة: لم يغروكم غرورا ولكن يرفع الآل جرمهم والضحاء. الآل يعني السراب، وهو ما يرى كالماء نهارا بين السماء والأرض يرفع الشخوف، وقيل الآل ما كان في الضحى والعشي، والسراب ما كان نصف النهار، والضحاء ارتفاع النهار. يقول: ما أتوكم على غرة، وإنما أتوكم نهارا ظاهرين وأنتم ترونهم، يرفع الآل أشخاصهم ويكشفها الضحى ويروي يرفع الآن شخصهم ويروي جمعهم ويروى جمعهم. كان أبو عمرو الشيباني يعجب لارتجاله معلقته في موقف واحد وشرح أبيات منها. قال يعقوب بن السكيت أو السكيت: كان أبو عمرو الشيباني يعجب لارتجال الحارث هذه القصودة في موقف واحد ويقول: لو قالها في حول لم يلم. قال: وقد جمع فيها ذكر عدة من أيام العرب، عير ببعضها بني تغلب تصريحا، وعرض ببعضها لعمر بن هند، فمن ذلك قوله: أعلينا جناح كندة أن يغنن غازيهم ومنا الجزاء. قال: وكانت كندة قد كثرت الخراج على الملك، فبعث إليهم رجالا من بني تغلب يطالبونهم بذلك، فقتلوا ولم يدرك بثأرهم، فعيرهم بذلك. هكذا ذكر الأصمعي، وذكر غيره أن كندة غزتهم فقتلت وسبت واشتاقت، فلم يكن في ذلك منهم شيء ولا أدركوا ثأرا. قال: وهكذا البيت الذي يليه، وهو: أم علينا جرى قضاعة، أم ليس علينا فيما جنوا أن داءوا. فإنه عيره بأن قضاعة كانت غزت بني تغلب ففعلت بهم فعل كندة، ولم يكن منهم في ذلك شيء ولا أدركوا منهم ثأرا. قال: وقوله أم علينا جرى حنيفة أما جمعت من محارب غبراء، هنا جر الجرى ويمد معنى الجناية أو الجرء الجناية. ووردت هذه الكلمة محرفة في الأصول بين أتواء وأنواء وأفراء، والتصويب من المعلقات، والأنداء جمع ندى، وهو هنا ما يلحق الإنسان من الشر. يقال: ما لحقني من فلان ندى أي شر، وما نديني من فلان شيء أكرهه أي ما دلني ولا أصابني. والغبراء أي جماعة غبراء، يريد الفقراء والصعاليك، الغبراء الغبراء يعني الفقراء والصعاليك، وقيل لهم غبراء لما عليهم من أثر الفقر والضر. يريد: أما جمعت صعاليك محارب. والغبراء أيضا الأرض، يقال للفقراء بنو غبراء لأنهم لا مأوى لهم إلا الصحراء وما أشبهها. وقال: وكانت حنيفة محالفة لتغلب على بكر. فأذكر الحارث عمرو بن هند بهذا البيت قتل شمر ابن عمرو الحنفي أحد بني سحيم المنذر ابن ماء السماء غيلة لما حارب الحارث ابن جبلة الغساني. وبعث الحارث إلى المنذر بمئة غلام تحت لواء شمر هذا يسأله الأمان على أن يخرج له عن ملكه ويكون من قبله، فركن المنذر إلى ذلك وقام الغلمان معه، فاغتاله شمر بن عمرو الحنفي فقتله غيلة، وتفرق من كان مع المنذر وانتهبوا عسكره، فحربه بذلك على حلفاء بني تغلب بني حنيفة. قال: وقوله: وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء. القضاء يعني هنا الموت، يعني عمرا احد بني سعد بن زيد مناف خرج في 80 رجلا من تميم، فاغار على قوم من بني قطن من تغلب يقال لهم بنو رزاح، كانوا يسكنون ارضا تعرف بنطاع قريبة من البحرين، فقتل فيهم واخذ اموالا كثيرة فلم يدرك منه بثار. قال: وقوله: ثم خيل من بعد ذاك مع الغلاق ولا رأفة ولا إبقاء. يريد: ثم غزتهم من بعد بني تميم خيل مع الغلاق فقتلت فيهم ولم يدرك منها بثار. ومعنى قوله لا رأفة ولا إبقاء أي ليس لأصحاب الغلاق رأفة بهم ولا إبقاء عليهم. قال: الغلاق صاحب هدائم النعمان بن المنذر، وكان من بني حنظلة بن زيد ابن زيد مناه تميميا. وكان عمرو بن هند دعا بني تغلب بعد قتل المنذر الى الطلب بثأره من غسان، فامتنعوا وقالوا: لا نطيع احدا من بني المنذر ابدا. فيظن ابن هند ان له رعاء، فغضب عمرو بن هند وجمع جموعا كثيرة من العرب، فلما اجتمعت آلى الا يغزو قبل تغلب احدا، فغزاهم فقتل منهم قوما، ثم استعطفه من معه لهم واستوهبوه جريرتهم، فامسك عن بقيتهم وطلت دماء القتلى فذلك قول الحارث. قوله طل دمه اهدر ولم يثأر له. يقال طل دمه واطل مبنيين للمفعول طل واطل. وجوز ابو عبيده والكسائي ان يقال طل دمه مبنيا للفاعل. قال: من اصاب من تغلبي فمطلول عليه اذا تولى العفاء. ثم اعتد على عمرو بحسن بلاء بكر عنده فقال: من لما عنده من الخير ايات ثلاث في كلهن القضاء. ايات يعني علامات. وقوله في كلهن القضاء اي في كلهن يقضي لنا بولاء الملك. آية: شارك الشقيقة اذ جاءوا جميعا لكل حي لواء حول قيس. مستلئمين بالهمزة مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء. فرددناهم بضرب كما يخرج من خربة المزاد الماء. ثم حجرا: أعني ابن أم قطام وله فارسية خضراء. أسد في اللقاء ذو أشبال وربيع إن شمعت غبراء. فرددناهم بطعن كما تنهز في جمة الطوي الدلاء. وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء. وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها وما تكال الدماء. وفديناهم بتسعة أملاك كرام أسلابهم أغلاء. ومع الجون جون آل بني الأوس عنود كأنها دفواء. يعني بهذه الأيام أياما كانت كلها لبكر مع المنذر، فمنها يوم الشقيقة وهم قوم من شيبان جاءوا مع قيس بن معد ابن معد كرب، ومعه جمع عظيم من أهل اليمن يغيرون على إبل لعمر بن هند فردتهم بنو يشكر وقتلوا فيهم ولم يوصل إلى شيء من إبل عمر بن هند. ومنها يوم غزا حجر الكندي وهو حجر بن أم قطام امرأة القيس وهو ماء السماء بن المنذر. لقيه ومع حجر جمع كثير من كندة، وكانت بكر مع امرئ القيس فخرجت إلى حجر فردته وقتلت جنوده. وقوله فككنا ظل امرئ القيس عنه، وكانت غسان أثرته يوم قتل المنذر أبيه. فأغارت بكر بن وائل على بعض بوادي الشام فقتلوا ملكا من ملوك غسان، واستنقذوا امرأ القيس بن المنذر، وأخذ عمرو بن هند بنتا لذلك الملك يقال لها ميسون. وقوله وفديناهم بتسعة يعني بني حجر آكل المرار. وكان المنذر وجه خيلا من بكر في طلب بني حجر فغفرت بهم بكر بن وائل، فأتوا المنذر بهم وهم تسعة فأمر بذبحهم في ظاهر الحيرة، فذبحوا بمكان يقال له جفر الأملاك. قال: والجون جون آل بني الأرض ملك من ملوك كندة ابن عم قيس بن معدي كرب. وكان الجون جاء ليمنع بني آكل المرار، ومعه كتيبة خشناء فحاربته بكر فهزموه وأخذوا بني الجون فجاءوا بهم إلى المنذر فقتلهم. قال: فلما فرغ الحارث من هذه القصيدة حكم عمرو بن هند أنه لا يلزم بكر بن وائل ما حدث على رهائن تغلب، فتفرقوا على هذه الحال. ثم لم يزل في نفسه من ذلك شيء حتى هم باستخدام أم عمرو بن كلثوم تعرضا لهم وإذلالا، فقتله عمرو بن كلثوم وخبره يذكر هناك. الشارق في القصيدة السابقة، الشارق آية: شارق الشقيقة. شارق الشقيقة، شارق جاء من قبل المشرق، والمستلئم لابس اللامة وهي الدرع، والمراد بالكبش هنا الرئيس. وقرضي نسبة إلى البلاد التي ينبت بها القرز وهي اليمن. والعبلاء الصخرة البيضاء. يعني وفي قوله فرددناهم يروى هذا جبهناهم أي تلقينا جباههم بضرب. والخربة ها هنا عزباء المزادة القربة وهي مثيل الماء منها، فشبه خروج الدم ونزوه من الجروح التي يصيبونهم بها بخروج الماء من أفواه القرب وثقوبها. وفارسية يقصد بها كتيبة سلاحها من عمل فارس، ووصفها بالخضراء لكثرة ما تحمل من سلاح. وألا في قوله أسد في اللقاء ذو أشبال يروى ورد هموسا، والورد الذي يضرب لونه الى الحمرة، والهموس المختار الذي يخفي وطأه حتى يأخذ فريسته. وقوله ان شنعت غبراء يعني جاءت بامر شنيع، والغبراء هنا السنة التي لا مطر بها. وقوله نهز الدلاء يعني تحريكها لتمتلئ، يقال نهزت بالدلو في البئر اذا ضربت بها في الماء لتمتلئ، ونهزتها اذا نزعت بها. والجمة بالفتح المكان الذي يجتمع فيه الماء، والجمة بالضم الماء الكثير او معظم الماء. والطوي البئر المطوية اي المبنية بالحجارة. وقوله واقدناه، اقد اقدت القاتل بالقتيل يعني قتلته به. ورب غسان يعني ملكها. قصيدة له بالية. قال يعقوب بن السكيت انشدني النضر بن شميل بالحارث بن حلزة، وكان يستحسنها ويستجيبها ويقول لله دره ما اشعره. صوت من حاكم بيني وبين الدهر مال علي عمدا، اودى بسادتنا وقد تركوا لنا حلقا وجردا، خيلي وفارسها ورب ابيك كان اعز فقدا، فلو ان ما ياوي اليه الي اصاب من سهلان هدا. قبل ان نكمل القصيدة اولا هنا بعض المفردات في هذه الابيات. الاحلاب جمع سلب بالتحريك، وهو ما لا هي حقيقة اسلاب في الصوت السابق في القصيدة السابقة، ما يكون مع القوم من ثياب وسلاح ودواب، والاغلاء يعني الغالية، والعنود هذا يريد هنا كتيبة كأنها تعند في سيرها اي تطغى وتدور على القصد، والدفواء اي المائلة، والدفواء وايضا العقاب لعوج منقارها. فيحتمل انه يريد كأنها مائلة من بغيها او كأنها عقاب لانها تنقض على العدو كما تنقض العقاب على الصيد. هذا في القصيدة السابقة. في الصوت الحاضر اللي هو في القصيدة الدالية اللي بدأها بقوله من حاكم بيني وبين الدهر مال علي عمدا، اودى بسادتنا وقد تركوا لنا حلقا وجردا، خيلي وفارسها ورب ابيك كان اعز فقدا، فلو ان ما ياوي الي اصاب من سهلان اهدى، فضعي قناعك ان ريب الدهر قد افنى معدا، فلكم رايت معاشرا قد جمعوا مالا وولدا، فلكم رأيت معاشرا قد جمعوا مالا وولدا، وهم ذباب جائر لا تسمع الآذان رعدا، فعش بجد لا يبرك النوك ما لاقيت جدا، والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كذا او كذا بالذال، ربما تكون بالذال المعجمة سنتأكد منها عند اذا فعش بجدي لا يضرك الموت بجدي، اظن انها مشكلة خطأ هنا لان الباء حرف جر، والعيش خير في ظلال الموت ممن عاش كذا. قوله الذباب هنا ضرب من الفترة لا تسع، يشبه بها الجاهل، والواحدة ذبابة. وقوله لا تسمع الاذان رعدة يعني هنا اي لا تسمع اذانها الرعدة لما بها من صمم، والجد بفتح الجيم عن الحظ، والنوق الحمق. واستشهد اصحاب المعاني بالبيت الرابع والاخير والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كذا بهذا على الايجاز المخل، اذ هو يريد ان العيش الناعم في ظل النوك خير من العيش الشاق في ظل العقل، والفاظ البيت لا تفي بهذا المعنى. صوت الا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرين، مشعشعة كأن الحس فيها اذا ما الماء خالطها سخينا. هذا البيت من البحر الواسر، والشعر لعمرو بن كلثوم التغلبي، والغناء لإسحاق. إذا ننتقل الآن للحديث عن عمرو بن كلثوم، فقوله في بداية مقدمته: ألا هبي أيقوني من نومك، يقال هب من نومه هبا إذا انتبه وقام من مضجعه. والصحن بصحنك، الصحن القدح الواسع الضخم، واصبحينا فاصبحينا يعني اسقينا الصبوح وهو شراب الغداة. وأندرين قرية كانت جنوب حلب في طرف البرية، وكانت من القرى الشهيرة بالخمر، وقد قال اللغويون فيها غير هذا القول أقوالا كثيرة، سندها جميعا ياقوت في كتابه معجم البلدان. وقوله مشعشعة كأن الحصة فيها، يعني ممزوجة بالماء، وأرق مزجها، وهي منصوبة على أنها مفعول اصبحينا، أو على أنها حال من خمور الأندرينا، أو بدل منها، ويجوز الرفع على تقدير هي مشعشعة. والحف بالضم الورث، نفس الأصفر باليمن، أو هو الزعفران، شبه سفرتها بسفرته. وقوله سخينة إذا ما الماء خالفها سخينة، سخينة حال من الماء، قال أبو عمرو الشيباني: كانوا يسخرون لها الماء ثم يمزجونها به، أو هي نعت لمحذوف، والمعنى تسقينا شرابا سخينا. وقيل إن سخينا فعل وفاعل، أي جدنا أو جدنا، وفي فعل سخا إذا سخينا بمعنى جدنا من السخاء، يقال سخا يسخى، سخا وسخوة، وسخا يسخو، وسخا يسخى إلى آخره. عمرو بن كلثوم نسبه من قبل أبويه، هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم ابن بكر إلى آخره. وأم عمرو بن كلثوم ليلى بنت مهلهل أخي كليب، ليلى بنت مهلهل أخي كليب، وأمها بنت بعج ابن عتبة بن سعد بن زهير. أخبرنا محمد بن الحسن بن دريد بسنده عن رجل من بني عتاب قال: سمعت الأخضر وكان نسابة يقول: لما تزوج مهلهل بنت بعج ابن عتبة أهديت إليه، فولدت له ليلى بنت مهلهل، فقال مهلهل لامرأته هند: اقتليها، فأمرت خادما لها أن تغيبها عنها، فلما نام هتف به هاتف يقول: كم من فتى يؤمل وسيد شمردل وعدة لا تجهل في بطن بنت مهلهل. واستيقظ فقال: يا هند، أين بنتي؟ قالت: قتلتها. قال: كلا وإله ربيعة، فكان أول من حلف بها، فاذقيني. فأخبرته فقال: أحسني غداءها. فتزوجها كلثوم بن مالك بن عتاب. فلما حملت بعمر بن كلثوم قالت: إنه أتاني آت في المنام فقال: يا لك ليلى من ولد يقدم إقدام الأسد، من جشم فيه العدد أقول فيلا لا قند. فولدت غلاما فسمته عمرا. فلما أتت عليه سنة قالت: أتاني ذلك الآتي في الليل أعرفه. فأشار إلى الصبي وقال: إني زعيم لك أم عمري، بماجد الجد كريم النجري، أشجع من ذي لبد هزبري، وقاف أقران شديد الأسري. يسودهم في 25، قال الأخضر: فكان كما قال ساد وهو ابن 15، ومات وله 150 سنة. أهدى العروس إلى أهلها، يعني إلى زوجها بمعنى زفها إليه. والشمردل القوي الفتي الحسن الخلق، والنجر الأصل، واللبدة شعر الأسد الذي على كتفيه، والهزبر من أسماء الأسد، وشديد الأسر يعني معصوب الخلق غير مسترخن، والوقف الوقف الكسر والدق، الكسر والدق. قصة قتله لعمرو بن هند. قال أبو عمرو: حدثني أسد بن عمرو الحنفي وكرد ابن السمعي أو ابن السمعي وغيرهما. قال ابن الكلبي: حدثني أبي وشرقي بن القطامي، وأخبرنا إبراهيم بن أيوب عن ابن قتيبة أن عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، أم عمرو بن كلثوم. قالوا: ولما؟ قالوا: لأن أباها مهلهل بن ربيعة. وعمها كليب وائل اعز العرب، وبعدها كلثوم بن مالك افرس العرب، وابنها عمرو وهو سيد قومه. فارسل عمرو بن هند الى عمرو بن كلثوم يستزيره ويساله ان يزير امه امه. فاقبل عمرو من الجزيره الى الحيره في جماعه بني تغلب، وامر عمرو بن هند برواقه فضرب فيما بين الحيره والفرات، وارسل الى وجوه اهل مملكته فحضروا في وجوه بني تغلب. فدخل عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند في رواقه، ودخلت ليلى وهند في قبة من جانب الرواق. وكانت هند عمة امرئ القيس ابن حجر الشاعر، وكانت ام ليلى بنت مهلهل بنت اخي فاطمة بنت ربيعة التي هي ام امرئ القيس، وبينهما هذا النسب. وقد كان عمرو بن هند امر امه ان تنحي الخدمة اذا دعا بالطرف وتستخدم ليلى، فدعا عمرو بمائدة ثم دعا بالطرف، فقالت هند ناوليني يا ليلى ذلك الطبق، فقالت ليلى لتكن صاحبة الحاجة الى حاجتها، فاعادت عليها ولحت، فصاحت ليلى واذ الله يا لتغلب، فسمعها عمرو بن كلثوم فصار الدم في وجهه، ونظر الى عمرو بن هند فعرف الشر في وجهه، فوسب عمرو بن كلثوم الى سيف لعمرو بن هند. قال ونظر اليه عمرو بن هند فعرف الشر في وجهه، فوسب عمرو بن كلثوم الى سيف لعمرو بن هند معلق بالرواق ليس هناك سيف غيره، فضرب به راس عمرو بن هند ونادى في بني تغلب فانتهبوا ما في الرواق وساقوا نجائبه وساروا نحو الجزيرة. ففي ذلك يقول عمرو بن كلثوم ألا هبي بصحنك تصبحينا. تعظيم تغلب بخطيبته المعلقة، وكان قام بها خطيبا بسوق عقاب، وقام بها في موسم مكة، فبنو تغلب تعظمها جدا ويرويها صغارهم وكبارهم حتى هجوا بذلك. قال بعض شعراء بكر بن وائل ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يروونها أبدا مذ كان أولهم، يا للرجال لشعر غير مفهوم. ففخر شعراء تغلب بقتله عمرو بن هند. وكان الفرزدق يرد على جرير في هجائه الأقتل ما ضر تغلب وائل أهدوتها، أم بلت حيث تناطح البحران قوم هم قتلوا ابن هند عن وثن عمرا وهم قسطوا على النعمان. قسطوا يعني جار، يقال اقسط اذا عدل وقسط اذا جار. وقال افنون صريم التغلبي يفخر بفعل عمرو بن كلثوم في قصيدة له، لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا لتخدم ليلى امه بموفقي، فقام ابن كلثوم الى السيف مسلكا فامسك من مدمائه بالمخنق، وذل له عمرو على الراس ضربة بذي شطب صافي الحديدة رونق. قال وكان لعمرو اخ يقال له مرة بن كلثوم، فقتل المنذر بن النعمان واخاه، واياه على الاقتل بقوله لجرير ابني كليب ان عمي اللذا قتل الملوك وشكك الاغلال. وكان لعمرو بن كلثوم ابن يقال له عباد، وهو قاتل بشر بن عمرو بن عبد. ولعمرو بن كلثوم عقب باق، ومنهم كلثوم بن عمرو العتابي الشاعر صاحب الرسائل. افنون صريم لقب صريم ابن معشر ابن ذهل بن تيم بن عمرو بن تغلب، توفي بالألاهة وله في وفاته بها قصة ذكرها ياقوت في معجم البلدان. وأسوأ الشمس يعني جرده من غنده، فهو مسلك والسيف مسلق، والندمان بفتح النون الذي ينادمك على الشراب، والمخنق هذا اسم المخنق اسم موضع حبل الخنق من العنق، وشطب السيف شطب السيف او بذي شطب شطب السيف طرائقه في متنه من شدة بريقه، الواحدة شطبة والرونق ماء السيف وصفاؤه وحسنه. وقوله ان عمي اللذا هنا يعني اللذان، فحذف النون تخفيفا. وأغار على بني تميم، أغار على بني تميم ثم انتهى إلى بني حنيفة، فأسره يزيد بن عمرو ثم أطلقه فمدحه. أخبرني علي بن سليمان الأخفش قال حدثني محمد بن الحسن الأحول عن ابن الأعرابي قال أغار عمرو بن كلثوم التغلبي على بني تميم، ثم مر من غزوه ذلك على حي من بني قيس بن ثعلبة فملأ يديه منهم وأصاب أسارى وسبايا، وكان في من أصاب أحمد بن زنبل السعدي، ثم انتهى إلى بني حنيفة باليمامة وفيهم أناس من عجل، فسمع به أهل حجر، فكان أول من أتاه من بني حنيفة بنو سحيم عليهم يزيد بن عمرو ابن شمر، فلما رآهم عمرو بن كلثوم ارتجز فقال من عاد مني بعدها فلا اجتبر، ولا سقى الماء ولا أرعى الشجر، بنو لجيم وجعاسيس مضر بجانب الدو يدهدون العكر. فانتهى إليه يزيد بن عمرو فطعنه فصرعه عن فرسه وأسره، وكان يزيد شديدا جسيما، فشده في القد وقال له أنت الذي تقول متى تعقد قرينتنا بحبل تجز الحبل أو تقف القرينة، أما إني سأقرنك إلى ناقتي هذه فأطردكما جميعا. فنادى عم كلثوم يا لربيعة أمثلة؟ قال فاجتمعت بنو لجين فنهوه ولم يكن يريد ذلك به، فسار حتى أتى قصرا بحجر من قصورهم وضرب عليه قبة ونحر له وكساه وحمله على نجيبه وسقاه الخمر، فلما أخذت برأسه تغنى أجمع صحبة السحر ارتحالا، ولم أشعر ببين من كهالا، ولم أرى مثل هالة في معد يشبه حسنها إلا الهلال، ألا أبلغ بني جشم ابن بكر وتغلب كلما أتيا حلالا، لأن الماجد القرم ابن عمرو غداة نطاعي قد صدق القتال، كتيبته مململمة رداح إذا يرمونها تسمي النبالا، جزى الله الأغر يزيد خيرا ولقاه المسرة والجمال، بمأخذه ابن كلثوم ابن عمرو يزيد الخير نازله نزالا، بجمع من بني قران صيد يجيلون الطعان إذا أجالا، يزيد يقدم السفراء حتى يروي صدرها الأسل النهالا. هنا قوله حجر بفتح الحاء، هي ليست حجر اسم شخص ولكن حجر اسم مكان اللي هي عاصمة اليمامة في ذلك الوقت. ولجيم هذا هو لجيم بن صعب وحنيفة أبو القبيلة أحد أولاده. سياق الكلام قبله يرجح أن يكون الخطاب لبني سحيم، فلعل لجيما محرف عن سحيم. أما قوله الجعاسيس يعني اللئام الخلق والخلق، الواحد جعسوس، والدو الفلات، ويدهدهون أي يدحرجون ويقلبون، يقال دهدى الشيء إذا قلب بعضه على بعض، إيش دهدهه؟ والعكر بالتحريك بردي كل شيء، ويبدو أن هذا الكلام هنا أنه يريد أن يذم هؤلاء القوم، فوصفهم بأنهم يعملون في أحقر الأشياء ولا شأن لهم ولا خطر. والقرينة من قوله متى تعقد قرينتنا بحبل يعني التي تقرن إلى غيرها، أي تربط مع غيرها بحبل. وقوله تجد أي تقطع، وهو مجزوم في جواب الشرط، فيجوز فيه الكسر لالتقاء الساكنين وهو المختار، والفتح للتخفيف والضم اتباعا لضمه ما قبله. وتقص او تقصي القرينة، طبعا تقصي لالتقاء الساكنين كسرة الصاد، او تقص بمعنى تكسر، يقال وقف عنقه يقصها وقفا اذا كسرها ودقها. وقوله طرد الابل اي ساقها، وتقدم أن لجيما جد أعلى لهم وأن الجد الذي ينتسبون إليه سحيم. قوله ولم أرى مثل هالة في معد قوله ولم أشعر ببين منك هالة، أي يا هالة. والحلال بكسر الحاء جمع حلة، وهي جماعة بيوت الناس ومجتمع القوم، وأن طاع أرض، وقد ذكر المؤلف هذا في هذا الجزء من قبل. الكتيبة الجيش أو فرقة منه، وململمة مجتمعة، ورباح ثقيلة جرارة، وقران اسم حصن باليمامة نسب إليه أهله كأنه أب لهم. حواره مع عمرو بن أبي حجر الغساني حين مر ببني تغلب فلم يكرمه. أخبرني علي بن سليمان قال أخبرنا الأحول عن ابن الأعراب قال زعموا أن بني تغلب حاربوا المنذر بن ماء السماء فلحقوا بالشام خوفا منه، فمر بهم عمرو بن أبي حجر الغساني فقتله عمرو بن كلثوم، فقال له يا عمرو ما منع قومك أن يتلقوني؟ فقال له يا عمرو يا خير الفتيان، فإن قومي لم يستيقظوا لحرب قط إلا على فيها أمرهم واشتد شأنهم ومنعوا ما وراء ظهورهم. فقال له أيقاظ نومة ليس فيها حلم، اجتث فيها أصولهم وأنفى سلهم إلى اليابس الجرد والنازح السمد. فانصرف عمرو بن كلثوم وهو يقول ألا فاعلم أبيت اللعن أن على عمد سنأتي ما نريد، فعلم أن محملنا ثقيل وأن ينادى كبتنا شديد، وأن ليس حي من معد يوازينا إذا لبس الحديد. في كتاب الكامل لابن الأثير أنه الحارث بن أبي شمر الغساني، وسياق هذا الخبر فيه أتم وأوضح مما هنا. وأحسب أن مصدر الغموض والاضطراب في الأغاني هنا سقوط كلام من النساخ، ونص الخبر في كتاب الكامل هكذا: فخرج ملك غسان بالشام وهو الحارث بن أبي شمر الغساني، فمر بأفاريق من تغلب فلم يستقبلوه، وركب عمرو بن كلثوم التغلبي فلقيه فقال له ما منع قومك أن يتلقوني؟ فقال لم يعلموا بمرورك. فقال لئن رجعت لأغزونهم غزوة تتركهم أيقاظا لقدومي. فقال عمرو ما استيقظ قوم قط إلا ندل رأيهم وعزت جماعتهم، فلا توقظن نائمهم. فقال كأنك تتوعدني بهم، أما والله لتعلمن إذا نالت لعلها أجالك، إذا نامت غطاريف غسان الخيل في دياركم أن أيقاظ قومك سينامون نومة لا حلم فيها، تجتث أصولهم وينفى سلهم إلى اليابس الجرب والنازح السمد. ثم رجعت عمرو بن كلثوم عنه وجمع قومه وقال ألا فعلم أبيت اللعن أن، إلى آخر الأبيات الثلاثة السابقة الذكر. والفل هم القوم المنهزمون، والجرد بالتحريك من الأرض ما لا ينبت، والسمد أيضا بالفتح بالتحريك الماء القليل الذي لا ماد له، والنازح الذي نفد ماؤه، يقال نزحنا البئر ونزحت البئر، فهو لازم متعدم يريد أن ينفي المنهزمين منهم إلى أرض لا نبات فيها ولا ماء. والكبة بالفتح الحملة في الحرب والدفعة في القتال، وكبة كل شيء شدته ودفعته مثل كبة الشتاء والجري، وهجاؤه للنعمان ابن المنذر. قال وقال ابن الأعرابي بلغ عمرو بن كلثوم أن النعمان ابن المنذر يتوعده، فدعا كاتبا من العرب فكتب إليه ألا أبلغ النعمان عني رسالة، فمدحك حولي وذمك قارح، متى تلقني في تغلب ابنة وائل وأشياعها ترقى إليك المسالح. هنا الحولي يعني ما أتى عليه الحول، والقارح من ذي الحافر الذي شق نابه، وهو في السنة الأولى حولي ثم ثني ثم رباع ثم قارح. والمسالح جمع مسلحة، وهي القوم ذو السلاح. وهذا النعمان ابن المنذر هجاء كثيرا، منه قوله يعيره بأمه سليمة حلت سليمة بخبت بعد فرتاجي، وقد تكون قديما في بني ناجي إذ لا ترجي سليمة أن يكون لها، من بالخورنق من قين ونساج، ولا يكون على ابوابها حرف، كما تلفف قبطي بديباج. تمشي بعدلين من لؤم ومنقصة، مشي المقيد في الينبوت والحاج. الخبث المطمئن من الارض، وهو اسم لعدة مواضع، وفرتاج بكسر الفاء موضع، وبنو ناج بطن من عدوان. فاليابوت واليلبوت كلاهما تحريف. الينبوت اسم نبات وهو دربان، احدهما ذو شوك وهو المراد هنا، والحاج الشوك او درب منه، يريد انها تمشي مثقلة بما تحمل من لؤم ومنقصة، كما يمشي المقيد فيها بين الدربين من الشوك. قال: وقال في النعمان: لحى الله ادنانا الى اللؤم زلفة، والامنا خالا واعجزنا ابا، واجبرنا ان ينفخ الكير خاله، يسوغ القروط والشنوث ليثربا. وهنا قوله الزلفة بالضم، مثلها الزلفة والزلف، القربة والقربة والدرجة والمنزلة، وفاته ونصيحته لبنيه. اخبرني الحسين بن علي قال: حدثنا احمد بن سعيد الدمشقي قال: حدثنا الزبير بن بكار بسنده عن النمر بن قاسط، عن رجل من النمر بن قاسط قال: لما حضرت عمرو بن كلثوم الوفاة وقد اتت عليه 50 و100 سنة، جمع بنيه فقال: يا بني، قد بلغت من العمر ما لم يبلغه احد من ابائي، ولا بد ان ينزل بي ما نزل بهم من الموت، فاني والله ما عيرت احدا بشيء الا عيرت بمثله، ان كان حقا فحقا، وان كان باطلا فباطلا، ومن سب سب، فكفوا عن الشتم، فانه اسلم لكم، واحسنوا جواركم بحسن ثنائكم، يحسن ثناؤكم، وامنعوا من بين الغريب، فرب رجل خير من الف، ورد خير من خلف، واذا حدثتم فعوا، واذا حدثتم فاوجزوا، فان مع الاكثار تكون الاهدار، واشجع القوم العطوف بعد الكر، كما ان اكرم المنايا القتل، ولا خير في من لا رويه له عند الغضب، فلا من اذا عوتب لم يعتب، ومن الناس من لا يرجى خيره ولا يخاف شره، فبكؤه خير من ذره. بكؤه اصل البكء قله اللبن او انقطاعه، يقال بكأت الناقه او الشاة تبكأ بكأ، وبكؤه تبكأ الى اخره، والمعنى المراد فمنعه خير من عطائه. اما الاهذار جمع هذر، وهو سقط الكلام، والاعتاب رجوع المعتوب عليه الى ما يرضي العاتب، والاسم منه العتبى. قال: ومن الناس من لا يرجى خيره ولا يخاف شره، فبكؤه خير من بره، وعقوقه خير من بره، ولا تتزودوا في حيكم، فانه يؤدي الى قبيح البغض. صوت: لمن الديار ببرقة الروحان، إذ لا نبيع زماننا بزمان، صدع الغواني إذ رمينا فؤاده، صدع الزجاجة ما لذاك تباني، إن زرت أهلك لم أنول حاجة، وإذا هجرتك شفتني هجراني. الشعر لجرير يهجو الأخطل ويرد عليه حكومته التي حكم بها الفرزدق عليه. والغناء فيما ذكره علي بن يحيى المنجم في كتابه الذي لقبه بالمحدث لمعبد، وذكر الهشامي انه لحنين، قال: ويقال انه لمعبد. اذا ننتقل الى ذكر الخبر عن السبب في اتصال الهجاء بين جرير والاخطل. اخبرني علي بن سليمان الاخفش ومحمد بن العباس اليزيدي بسندهما، وهناك روايات كثيرة في هذا الامر. قال الاصفهاني: وقد جمعت رواياتهم. قال ابو عبيدة: حدثني عامر بن مالك المسمعي قال: كان الذي هاج التهادي بين جرير والاخطل انه لما بلغ الاخطل تهادي جرير والفرزدق، قال لابنه مالك وهو اكبر ولده وبه كان يكنى: انحدر الى العراق حتى تسمع منهما وتأتيني بخبرهما. فانحدر مالك حتى لقيهما وسمع منهما، ثم اتى اباه فقال له: كيف وجدتهما؟ قال: وجدت جريرا يغرف من بحر، ووجدت الفرزدق ينحت من صخر. فقال الاخطل: الذي يغرف من بحر اشعرهما. وقال يفضل جريرا على الفرزدق: اني قضيت قضاء غير ذي جنس لما سمعت ولما جاءني الخبر ان الفرزدق قد سالت نعامته وعضه حية من قومه ذكروا. وفي رواية ابن الاعرابي: قد سال الفرات به. قال ابو عبيدة: ثم ان بشر بن مروان دخل الكوفة فقدم عليه الاخطل فبعث اليه محمد بن عمير ابن عطارد بن حاجب ابن زرارة بألف درهم وكسوة وبغلة وحمر، وقال له: لا تعن على شاعرنا، يهجو هذا الكلب الذي يهجو بني دارم، فانك قد قضيت على صاحبنا، فقل ابياتا واقض لصاحبنا عليه. فقال الاخطل: اجرير انك والذي تسمو له كأسيفة فخرت بحج حصاني، عملت بربتها فلما عوليت مثلت تعارضها مع الركبان، اتعد مأثرة لغيرك فخرها وثناؤها في ثالث الازمان، تاج الملوك وفخرهم في دارم ايام يربوع مع الرعيان. الاسيفة الامة، والحجج بالكسر مركب من مراكب النساء يشبه المحفة، والحصان المرأة العفيفة، ويعني بها هنا الحرة لمقابلتها للأمة، وربتها أي سيدتها، وعوليت أي رفعت أي حملت على مركب، ونسلت أي أشرعت في المشي. وقيل أصل النسلان للذئب ثم استعمل في غيره، فيربوع جد لجرير. وهي طويلة يقول فيها: فخس إليك كليب إن مجاشعا وأبا الفوارس نهشلا، أخواني سبقوا أباك بكل أعلى تلعة في المجد عند مواقف الركبان، قوم إذا خطرت عليك قرومهم ألقتك بين سلاكل وجيران، فإذا وضعت أباك في ميزانهم رجحوا وشال أبوك في الميزان. وقال جرير يرد حكومة الأخطل: لمن الديار ببرقة الروحان إذ لا نبيع زماننا بزمان. وهي طويلة يقول فيها: يا ذا الغباوة إن بشرا قد قضى ألا تجوز حكومة النشوان، فدعوا الحكومة لستم من أهلها إن الحكومة في بني شيبان، قتلوا كليبكم بلقحة جارهم يا خزر تغلب لستم بهجان. فالقرم بالفتح الفحل من الإبل، ويستعمل في السيد المعظم من الرجال على التشبيه، والكلاسل الصدور، والجيران باطن عنف البعير او مقدمه من مذبحه الى منحره. وشولان وشال ابوك في الميزان، شولان الميزان يعني ارتفاع احدى كفتيه، فيستعمل في المفاخرة على التمثيل، يقال: فاخرت فلانا فشال ميزانه، او شال في ميزانه، اي فخرته وغلبته. وبرقة الروحان، برقة الروحان روضة باليمامة، والنسوان بالسين المهملة وهو تصحيح، الصحيح انها النشوان. قصيدة للاخطل وشرح بعض كلماتها. فمما غني فيه من مقاء الجرير والاخطل صوت: اناخوا فدروا شاطيات كأنها رجال من السودان لم يتفربلوا، فقلت اصبحوني لا ابا لابيكم، وما وضعوا الاثقال الا ليفعلوا، تمر بها الايدي سنيحا وبارحا وترفع باللهم حيا وتنزل. الشاطيات الشائلات القوائم من امتلائها، وعنى بالشاطيات ها هنا الزقاق، لانها اذا امتلأت شالت اكارعها، يقال شفى برجله اذا رفعها وشفى ببصره اذا شخص. قال الراجز يصف الشاخص: وبقر خماص خماصي ينظرنا من خصاصي بأعين شواصي كفلق الرصاصي. وقوله صبح اللقحة الناقة الحلوب، والخزر جمع أخزر، والخزر والخزر صغر العين وضيقها، والهجان البيض الكرام، يشير في هذا البيت إلى مقتل كليب بن ربيعة وسببه. وقوله أصبحوني يعني سقوه الصبوح وهو الشراب بالغداء، والأثقال الأمتعة واحدتها أو واحدها ثقل بالتحريك. وقوله هنا وترفع باللهم حي وتنزل، يعني أنه يسمي عليها او يسمى عليها بذكر الله في رفعها وانزالها. السانح والسميح ما جاء عن يمينك يريد شمالك، والبارح ما جاء عن شمالك يريد يمينك، والجابه ما جاء من امامك مواجها لك، والقعيد والخفيف ما جاء من ورائك. شبه دور الكأس واختلافها بينهم بالسوانح والبوارح. الشعر الاخطل والغناء لمالك، ومنها ايضا صوت خف القطين فراحوا منك او بكروا، وازعجتهم نوى في صرفها غير، كانني شارب يوم استبد بهم من قرقف ضمنتها حنف او جبر. جادت بها فوات القار مترعة كالفاء مترعة، جادت بها ذوات القار مسرعة كالفاء ينحت من خرطومها المدر. يا قاتل الله وصل الغانيات إذا أيقن أنك ممن قد زهى الكبر. أعرضن لما حنى قوسي موترها وابيض بعد سواد اللمة الشعر. قوله استبد بهم أي عُلي عليهم، وفي الأصول على عليهم وهو تحريف، يعني انهم غلبوا على امرهم. والقرقف التي تأخذ شاربها رعدة لشدتها، والكلفاء الخاضية في لونها كلف، والكلف حمرة قدرة او هو لون بين السواد والحمرة. يقال زها الكبر يعني استخفه واضعفه، ويقال زهاه وازدهاه. قال ابو عبيدة الاصل في زهاه رفعه، فكأنه اراد انه رفعه في علو سنه عما يردن منه. واللمة الشعر المجتمع. الشعر الأخطل يمدح عبد الملك ابن مروان ويهجو قيسا وبني كليب ويقول فيها: أما كليب بن يربوع فليس لها عند التفاخر إيراد ولا صدر. مخلفون ويقضي الناس أمرهم وهم بغيب وفي عمياء ما شعروا. ملطمون بأعقار الحياض فما ينفك من دارمي فيهم أثر. بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر. قوم تناهت إليهم كل مخزية وكل فاحشة سبت بها مضر. الآكلون خبيث الزاد وحدهم والسائلون بظهر الغيب ما الخبر. قوله أعقار جمع عقر بالضم، وهو مؤخر الحوض حيث تقف الإبل إذا وردت، أو هو مقام الشاربة منه. والمزاء بالضم من أسماء الخمر، سميت بذلك للذعها اللسان. هنا يريد بئس الصحاة، يريد بهم أو يريد أن يضم بني يربوع في حال سكرهم إذا شربوا، وفي حال صحوهم أيضا. والخمر بالتحريك ما واراك من شجر وغيره، والنازلون إذا واراهم الخمر يعني الشجر وغيره. وفي هذه القصيدة يقول الأخطل يمدح عبد الملك: إلى امرئ لا تعرينا نوافله أظفره الله فليهنئ له الظفر. الخائض الغمر والميمون طائره خليفة الله يستسقى به المطر. والهم بعد نجي النفس يبعثه بالحزم والأصمعان القلب والحذر. وما الفرات إذا جاشت غواربه في حافتيه وفي أوساطه العشر. وزعزعته رياح الصيف واضطربت فوق الجآجئ من آذيه غدر. مستحنثر من جبال الروم يسره منها أشافيف فيها دونه زور. يوما بأجود منه حين تسأله ولا بأجهر منه حين يجتهر. في نبعة من قريش يعصبون بها ما إن يوازى بأعلى نبتها الشدر. حشد على الخير عياف الخنا أنف إذا ألمت بهم مكروهة صبر. لا يستقل ذو الأضغان حربهم ولا يبين في عيدانهم خور. شمس العداوة حتى يستقاد بهم لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. وقوله هنا جاشت بمعنى هادت، والغوارب المتون، يريد امواجه عالية. وفي الديوان حوالبه بدل امواجه، وهي امواجه طبعا، والعشر شجر، نوع من الشجر. زعزعته اي حركته، وقيل حركته تحريكا شديدا. وفي الديوان زعزعته بالذال المعجمة، وهما بمعنى واحد. والجآدي الصدور، واحدها جؤجؤ، والآدي الموت، والغدر دمع غدير، والمتحنشر السريع الجري، والزور الزور متحنشر من جبال الرومي يستره، متحنشر منها أكافيف، الأكافيف أكافيف الجبل حيوده أي حروفه الناتئة في أعراضه، والزور الميل يصف الفرات وجريه في جبال الروم المطلة عليه حتى يشق بلاد العراق. وقوله هنا أجهر، يعني أي بأعظم ولا أحسن مرآة منه. يقال جهرت فلانا واجهرته إذا رأيته عظيما حسن المرآة في عينك. والنبع برد من الشجر وهو من أجوده. وقوله لا يستقل ذو الأضغان، استقل الشيء بمعنى حمله، يريد أن خصومهم لا يستطيعون أن يظهروا بحربهم. ويبين بمعنى يتضح ويظهر، ويعصبون بها أي يطيفون بها ويلزمونها. وقوله شمس العداوة جمع شموس، وهو من الرجال العسر في عداوته الشديد الخلاف على من عانده. والأصل في هذا الجمع أن يكون مضموم العين، ويجوز فيه التسكين كما ورد في البيت هنا. شمس مدح آدم بن عمر بن عبد العزيز بيتا للأخطل في مجلس المهدي فأغضبه. أخبرني الحسن بسنده عن المدائني قال: قال المهدي يوما وبين يديه مروان بن أبي حفصة: أينما تقوله فينا من قولك في أمير المؤمنين المنصور له لحظات عن شفافي سريره إذا كرها فيها عقاب ونائله. فاعترضه آدم بن عمر بن عبد العزيز فقال: هيهات والله يا أمير المؤمنين أن يقول هذا ولا ابن هرمة كما قال الأخطل: شمس العداوة حتى يستقاد لهم، وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. قال: فغضب المهدي حتى استشاط وقال: سدب والله ابن المصرانية العاض بدر أمه، وكذبت يا عاض بدر أمك، والله لولا أن يقال إني خفرت بك لعرفتك من أكثر شعرا، خذوا برجل ابن الفاعلة فأخرجوه عني. فأخرجوه على تلك الحال، وجعل يشتمه وهو يجر ويقول: يا ابن الفاعلة أراها في رؤوسكم وأنفسكم. قوله خفرت فلانا وخفرت به إذا أذرته وأمنته، وأخفرته إذا غدرته. يقال خفرت ذمته إذا لم يوفي، خفرت ذمته إذا لم يوفي بها. صوت: إني أرقت ولم يأرق معي صاحي، لمستكف بعيد النوم لواحي، دان مسف سويق الأرض هيدبه، يكاد يدفعه من قام بالراح. الشعر لأوس بن حجر ابن حجر، لأوس ابن حجر، هكذا رواه الأصمعي، وأخبرنا بذلك اليزيدي عن الرياشي عنه، ووافقه بعض الكوفيون، وغير هؤلاء يرويه لعبيد لعبيد بن الأبرص، والغناء لإبراهيم الموصلي. وبعده يقول: إن أشرب الخمر أو أغلى بها ثمنا فلا محالة يوما أنني صاحي. قوله مستكف يعني مستدير، وكل طرة كفة. أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا الرياشي قال: حدثنا الأصمعي قال: سمعت أبا مهدي يقول وهو يصف شجاعا، والشجاع جمعه شجعان، هو الحية الذكر أو الحية مطلقا أو هو ضرب من الحيات. قال: يصف شجاعا عرض له في طريقه، قال: تبعني شجاع من هذه الشجعان، فمر خلفي كأنه سهم زالج فحدت عنه، واستكف كأنه كفة حابل، كأنه كفة حابل، فرميته فنظرت ثلاثة أثنائه، ثلاثة أثنائه، أثناء الحية مطاويها إذا تحوت وتسنت، واحدتها سمي بالفهر. ويقال أيضا مشاني الحية جمع نشناء بفتح الميم وكسرها. قال: وكذلك يقال كفة الحابل وكفة الميزان بالكسر، والأولى مضمومة، ولواح من قولهم لاح يلوح اذا ظهر، ونسف قد اسف على وجه الارض اذا صار عليها او قرب منها او دنا اليها، ومن هذا يقال اسف الطائر اذا طار على وجه الارض، يقال ذلك للسهم ايضا. وهيدبه الذي تراه كالمتعلق بالسحاب، يقول هذا السحاب يكاد من قام ان يمسه ويدفعه براحته لقربه من الارض، وهو احسن ما وصف به السحاب. ذكر اوس بن حجر وشيء من اخباره. نسبه اختلف في نسبه، فقال الاصمعي فيما اخبرنا به محمد بن العباس اليزيدي عن الرياشي عنه هو اوس بن حجر ابن مالك ابن حزم ابن عقيل ابن خلف ابن نمير، وقال ابن حبيب فيما ذكره السكري عنه هو اوس بن حجر من شعراء الجاهلية وفحولها. وذكر ابو عبيدة انه من الطبقة الثالثة، وقرنه بالحفيئة نابغة بني زعدة. في الشعر اخبرني احمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة قال قال ابو عبيدة حدثنا يونس عن ابي عمرو قال كان اوس شاعر مضر حتى اسقطه النابغة وزهير، فهو شاعر تميم في الجاهلية غير مدافع. اخبرنا احمد قال حدثنا عمر قال حدثنا الاصمعي قال سمعت ابا عمرو يقول كان اوس بن حجر سحل الشعراء، فلما نشأ النابغة طأطأ منه، واما الكلبي فانه زعم ان من هذه الطبقة لبيد بن ربيعة والشماخ بن ضرار، قال وتميم الى الان مقيمة على تقديم اوس، قال ومنهم من يقول بتقديم عدي، وانشد لحارثة بن بدر الغداني والشعر كان مبيته ومظله عند العبادي الذي لا يجهل. وقال يعقوب بن سليمان قال حماد ادركت رجالا من بني تنون لا يفضلون على عدي في الشعر احدا. اخبرنا اليزيد عن الرياشي عن الاصمعي قال تنون تروي هذه القصيدة الحائية لعبيد، وذلك غلط، ومن الناس من يخلطها بقصيدته التي على وزنها ورويها لتشابههما. غنت فتاة اعرابية بشعر له في السحاب. اخبرني علي بن سليمان الاخفش بسنده عن عبيد الله ابن الحسين بن المسود ابن وردان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج اعرابي مكفوف ومعه ابنة عدنة عم له لرعي غنم لهما، فقال الشيخ اجد ريح النسيم قد دنا، فصعي رأسك فانظري، فقالت اراها كأنها ربرب معزى هزلا، ربرب معزى هزلا، قال ارعي واحذري. ثم قال لها بعد ساعة اني اجد ريح النسيم قد دنا، فصعي رأسك فانظري، فقال اراها كأنها بغال دهم تجر جلالها، قال ارعي واحذري. ثم مكث ساعة ثم قال اني لأجد ريح النسيم قد دنا فانظري، قالت اراها كأنها بطن حمار اصحر، فقال ارعي واحذري. ثم مكث ساعة فقال اني لأجد ريح النسيم فما ترين، قالت اراها كما قال الشاعر دان مسف فويق الارض هيدبه، يكاد يدفعه من قام بالراح كأن ما بين اعلاه واسفله، ريط منشرة او ضوء مصباح، ريط منشرة او ضوء مصباح، كمن بمحفله كمن بنجوته، والمستكن كمن يمشي بقرواح. فقال انجي انجي لا ابا لك، فمن قضى كلامه حتى هطلت السماء عليهما. البيت الثاني من هذه الابيات ليس من رواية ابن حبيب ولا الاصمعي. معنى قول الجارية كأنها بطن حمار اصحر تعني انه ابيض فيه حمرة، والصحرة لون كذلك. وقوله كمن بمحفله كمن بنجوته يعني من هو بحيث احتفل السيل، واحتفال كل شيء معظمه، كمن في نجوته وقد روي بمحفشه، وهما واحد ومعناهما مجرى معظم السيل. يقول فمن هو في هذا الموضع منه كمن بنجوته اي ناحية عنه، سواء لكثرة المطر والقرواح الفضاء، يقال قرواح وقرياح. ويقال في معنى المحفش حفشت الاودية اذا سالت، وتحفشت المرأة على ولدها اذا قامت عليه. كان يسير ليلا فصرعته ناقته، فاكرمه فضالة بن كلدة فمدحه. اخبر علي بن سليمان الاخفش بسنده عن الاصمعي، وذكر هذا الخبر ايضا التوزي عن ابي عبيدة. قال ابن قال ابو ابو الفرج الاصفهاني جمعت روايتيهما. قال كان اوس بن حجر غزلا مغرما بالنساء، فخرج في سفر حتى اذا كان بارض بني اسد بين شرد وناظره، فبينما او بين هو يسير ظلاما اذ جالت به ناقته فصرعته فاندقت فخذاه فبات مكانه، حتى اذا اصبح غدا جوار الحي يجتنين الكمأة وغيرها من نبات الارض والناس في ربيع، فبينهن كذلك اذ بصرن بناقته تجول وقد علق زمامها في شجرة وابصرنه ملقى، ففزعنا فهربنا، فدعا بجارية منهن فقال لها من انت؟ قالت انا حليمة بنت فضالة بن كلدة، وكانت اصغرهن، فاعطاها حجرا وقال لها اذهبي الى ابيك فقولي له ابن هذا يقرئك السلام، فاخبرته فقال يا بنية لقد اتيت اباك بمدح طويل او هداء طويل، ثم احتمل هو واهله حتى بنى عليه بيته حيث صرع وقال والله لا اتحول ابدا حتى تبرأ، وكانت حليمة تقوم عليه حتى استقل، فقال اوس بن حجر في ذلك جبلت على ليلة ساهرة بصحراء شرد الى ناظرة تزاد ليالي في طولها فليست بطلق ولا ساكرة، انوء برجل بها ذهنها واعيت بها اختها الغابرة، وقال في حليمة لعمر فما ملت سواء سويها حليمة اذ القى مراسي مقعدي، ولكن تلقت باليدين ضمانتي وحل بشرج من القبائل عودي، ولم تلهها تلك التكاليف انها كما شئت من اكرومة وتخردي فاجزيك او يجزيك عني مثوب وقصرك ان يثنى عليك وتحمدي. شرج وناظرة موضعان، والجدل جدلت الجدل الصرع او الصرع، يقال جدله وجدله تجديلا فانجدل وتجدل، وليلة طلق ليلة طلق وطلقة طيبة لا حر فيها ولا برد ولا مطر ولا قر، يقال يوم طلق، وليلة ساكرة ساكنة الريح يقال سكرت الريح تسكر سكورا وسكرانا اذا سكنت بعد الهبوب، وقوله انوء برجل بها ذهنها الذهن القوة والغابرة الباقية، والسواء الإقامة، والسواء هنا بمعنى الضيف أو السوي، السوي سواء أقامة، والسوي هنا بمعنى الضيف يعني المقيم، المقعد الذي به داء يقعده، والضمانة الداء في الجسد من كبر أو بلاء أو غير ذلك، ومثل الضمانة الضمان والضمن والضمنة، يقال رجل ضمن لا يثنى ولا يجمع لأنه وصف بالمصدر، ورجل ضمن وضمين هذان الوصفان يثنيان ويجمعان، وجمع الاول ضمنون او ضمنون والثاني ضمني، وقوله هنا ولم تلهها يعني من القبائل، ويقال لها عن الشيء ينهى اذا كف عنه وتركه، يريد لم يجعلها تتركه ما تلاقيه في القيام عليه من تكاليف. التخرد الحياء والخفر، يقال خرجت الفتاة خردا وتخردت، والمثوب هنا الذي يعطي المحسن ثواب ما عمل يقال اثابه الله واثوبه وثوبه. قصرك اي غايتك وكفايتك، ومثله قصارك وقصاراك. ورفع فضالة ابن كلدة حين مات، قالا ثم مات فضالة ابن كلدة وكان يكنى ابا دليدة، فقال فيه اوس بن حجر يرثيه يا عين لا بد من سكد وتهمالي على فضالة جل الرزء العالي، ويروى عيني العالي الامر العظيم الغالب، وهي طويلة جدا وفيها مما يغنى فيه صوت ابا دليجة من توصي بارملة اما لاشعث ذي قمرين من حالي، ابا دليجة من يكفي العشيرة اذ امسوا من الامر في لبس وبلبالي، لا زال مسك وريحان له ارج على صداك بصاف اللون سلسالي. ومن فاضل مراسيه اياه ونادرها قوله ايتها النفس اجملي جزعا، ان الذي تكرهين قد وقع، ان الذي جمع السماحة والنجدة والحزم والقوى جمع المخلف المتلف المرزأ لم يمتع بضعف ولم يمت طبعا، اودى وهل تنفع الاشاحة من شيء لمن قد يحاول البدع، وهي قصيدة ايضا يمدحه بها في حياته ويرثيه بعد وفاته، وله فيه قصائد غير هذه. رجل اشعث اي مغبر الرأس متلبد الشعر او منتشره لقلة تعهده بالدهن والاستحداد، والطمر الثوب الخلق من حال مجدب يريد انه فقير. الصدى هنا جثة الميت في قبره، هذا من قوله على صداك بصافي اللون سلسالي، وبصافي اللون اي مع صافي اللون، يريد الماء، والدعاء للقبور بالسقيا معروف عند العرب. والمخلف المتلف يريد انه يتلف ماله كرما ويخلفه نجدة كما قال اخر، فاتلف ذاك متلاف كسوب. والمرزة الذي تناله الرزيات في ماله لما يعطي ويسأل. والامتاع الاقامة يقول لم يقم وهو ضعيف، والطبع الدنس، واصل الطبع بالتحريف يعني بتحريف الفتح الوثخ والصدأ، يغشيان السيف وغيره. وقد استعير لما يغشي النفس او لما يغشى النفس من الخلال الذميمة. صوت. رأيت زهيرا كالكل خالد فاقبلت اسعى كالعجول اذابر، فشلت يميني يوم اضرب خالدا ويمنعه مني الحديد المظاهر. هذا البيت من الطويل، الشعر لورقاء بن زهير، والغناء لكردم. وهكذا اذا ننتقل الى ورقاء بن زهير ونسبه وقصة شعره هذا، وقوله اودى بمعنى هلك، والاشاحة الحذر. يقول هل ينفع الحذر والخوف شيئا لمن يحاول دفع الموت؟ وعبر عن محاولة دفع الموت بمحاولة البدع، اذ محاولة دفع الموت بدعة. وننتقل الى ورقاء ابن زهير ونسبه وقصة شعره. نسبه هو ورقاء ابن زهير ابن جزيمة ابن رواحة ابن ربيعة ابن مازن ابن الحارث ابن قطيعة ابن عبس ابن بغيض الى اخر السند. وكان السبب في ذلك فيما اخبرني به احمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن مصر، قال حدثنا عمر بن شبه، ونسخت بعض هذا الخبر عن الاسرم ورواية ابن الكلبي، واضفت بعض الروايات الى بعض الا ما افردته وجلبته عن راويه. قال ابو عبيدة حدثني عبد الحميد ابن عبد الواحد بسنده، والسند هنا طويل جدا، ينسبه عمن ادرك شأس بن زهير، قال كان مولد عاصم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عاصم جاهليا. قال وقال عبد الحميد حدثني سيار بن عمرو، طبعا ذكر عاصم هذا انه جاء في السند، قال حدثني ابي عبد الواحد وعمي صفوان ابن عاصم عن ابيهما عاصم بن عبد الله عمن ادرك شأس بن زهير. فمن هنا قال كان مولد عاصم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عاصم جاهليا. قال وقال عبد الحميد حدثني سيار بن عمرو، والحديث متواصلا عن خبر وقاء بن زهير ونسبه وقصة شعره. مقتل شأس بن زهير اخيه والبحث عن قاتله ثم محاولة السعر منه. ان شأس بن زهير ابن جليمة اقبل من عند ملك قال ابو عبيدة اراه النعمان، وكان بينه وبين زهير سهر قال ابو عبيدة، ثم حدثني مرة اخرى قال كانت ابنة زهير عنده، فاقبل شأس بن زهير من عنده وقد حباه افضل الحبوة مسكا وكسا وقطفا وطنافسا، فاناخ ناقته في يوم شمال وقر على ردهة في جبل. ورياح بن الاسك احد بني رباع بن عبيد بن سعد بن عوف بن جلان على الردهة ليس غير بيته بالجبل. والردهة النقرة في الجبل او في الصخر يستنقع فيها الماء. قال فانشأ شأس يغتسل بين الناقة والبيت، فاستدبره رياح فاهوى له بسهم فبصر به صلبة. قال ابو عبيدة وحدثني رجل يخيل الي انه ابو يحيى الغنوي قال ورد شأس وقد حباه الملك بحجة فيها قطيفة حمراء، ذات هدب وطيب فورد منعجا وعليه خباء ملقا لرياح ابن الاسك فيه اهله في الظهيره. والمنعج بفتح فسكون فكسر يعني اسمه موضع. قال فالقى ثيابه بفنائه ثم قعد يهريق عليه الماء. المرأة قريبة منه يعني امرأة رياح، فاذا هو مثل الثور الابيض. فقال رياح لامرأته امطيني قوسي. امطيني هذه لغة في اعطيني. فمدت اليه قوسه وسهما وانتزعت المرأة نصله لئلا يقتله، فاهوى عجلان اليه فوضع السهم في مستدق الصلب بين فقارتين ففصلهما وخر ساقطا وحفر له حفرا فهدمه عليه ونحر جمله واكله. قال وقال عبد الحميد اكل ركوبته واولد متاعه بيته. وقال عبد الحميد وفقد شأس وقص اثره ونشد، وركبوا الى الملك فسألوه عن حاله. فقال لهم الملك حبوته وسرحته. فقالوا وما متعته به؟ قال مسك مسكا وكسا ونطوعا وقطفا. فاقبلوا يقصون اثره فلم تتضح لهم سبيله، فمكثوا كذلك ما شاء الله لا ادري كم، حتى رأوا امرأة رياح باعت بعكاز خفيفة حمراء او بعد ما كان من حذاء الملك، فعرفت وتيقنوا ان رياحا ثأرهم. قال ابو عبيدة وزعم الاخر قال نشد زهير ابن جزيمة الناس فانقطع ذكره على منعج وسط غني. ثم اصابت الناس جائحة وجوع فنحر زهير ناقة فاعطى امرأة شطيها، وشطيها يعني جانبي سنامها، فقال اشتري لي الهدب والطيب. فخرجت بذلك الشحن والسنام تبيعه حتى دفعت الى امرأة رياح. حتى دفعت يعني حتى انتهت الى امرأة رياح، فقالت ان معي شحما ابيعه في الهدب والطيب. فاشترت المرأة منها، فاتت المرأة زهيرا بذلك فعاف الهدب، فاتى زهير غنيا فقالوا نعم قتله رياح ابن الاسك ونحن براء منه، وقد لحق بخاله من بني الطماح وبني اسد بن خزيمة، فكان يكون الليل عنده ويظهر في ابانة. ابانة اسم جبل. اذا احس الصبح يرمي الاروى. الاروى اسم جمع للاروية وهي انثى الوعول. الى ان اصبح ذات يوم وهو عنده وعبس تريغه، تريغه اي تطلبه. فركب خاله جملا وجعله على كفل. الكفل يعني الشيء المستدير يتخذ من الخرق ونحوها ويوضع على سنام البعير. وجعله على كفل وراءه فبينه وكذلك اذ دنت فقالوا هذه خيل عبس تطلبك. فثمر في قاع شجر فحفر في اصل سوقه. ثمر يعني استخفى. ولقيت الخيل خاله فقالوا هل كان معك احد؟ قال لا. فقالوا ما هذا المركب وراءك؟ لتخبرن او لنقتلنك. قال لا شبه هو رياح في ذلك القاع. فلما بنوا منه قال الحصينان يا بني عبس دعونا وثأرنا. فخنسوا عنهما. خنسوا يعني تأخروا وتنحوا. فأخذ رياح نعلين من سبت، من سبت بكسر السين، السبت الجلد المدبوغ، فسيرهما على صدره حيال كبده ونادى هذا غزالكما الذي تبغيان. فحمل عليه احدهما فطعنه فازالت النعل الرمح الى حيث شاكلته، ورماه رياح موليا فجذم صلبه يعني قطعه بسرعه. قال ثم جاء الاخر فطعنه فلم يغن شيئا ورماه موليا ففرع. فقال عبد اين تذهبون الى هذا؟ والله ليقتلن منكم عدد مراميه وقد جرحاه فسيموت. قال واخذ رياح رمحيهما وسلبيهما وخرج حتى سند الى ابان، فاتته عجوز وهو يستدمي يعني يطأطئ راسه يقطر منه الدم، وهو يستدمي على الحوض ليشرب منه. وقالت استأثر تحيا. فقال جنبيني حتى اشرب يعني ابعدي عني. يقال جنبه تجنيبا وتجنبه الى اخره اذا بعد عنه. ويقال الجوال جنبه الشيء يجنبه تجنيبا اذا نحاه عنه. قال فابت ولم تنتهي، فلما غلبته اخذ مشقفا وكنع به كرسوعي يديها. كنع بالتبعيض قطع، وفي بعض الروايات بالتاء كفع، وهو تصحيح. الصحيح انها كنع، والمشقف نصل معروض او هو سهم فيه ذلك النصل. قال فقال عبد الحميد، فلما استبان لزهير بن جبينة ان رياحا شأره قال يرسي شأسا. رساء زهير ابن جبينة ابن جبينة لابنه شأس. بكيت لشأس حين خبرت انه بماء غني اخر الليل يسلب. لقد كان مأتاه الرداه لحدفه، وما كان لولا غرة الليل يغلب. ستيلا غنيا ليس شكل كشكله، كذاك لعمر الحين للمرء يجلب. سأبكي عليه إن بكيت بعبرة، وحق لشأس عبرة حين تسكب. وحزن عليه ما حييت وعولة، على مثل ضوء البدر أو هو أعجب. إذا سيم ضيما كان للضيم منكرا، وكان لدى الهيجاء يخشى ويرهب. وإن فوت الداعي إلى الخير مرة، أجاب لما يدعو له حين يقرب. ففرج عنه ثم كان وليه، فقلبي عليه لو بدا القلب ملهب. قوله سامه الأمر كلفه إياه، وأكثر ما يستعمل هذا الفعل سامة في العذاب والشر والظلم. وقوله يكرب أي يصيبه الكرب، فهو الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس. وقال زهير بن جبينة حين قتل شأس، شأس وما شأس، والبأس وما البأس، لولا مقتل شأس لم يكن بيننا بأس. قال ثم انصرف إلى قومه، فكان لا يقدر على غنوي إلا قتله. قال عبد الحميد، فغزت بنو عبس غنيا قبل ان يطلبوا قودا او دية مع اخي شأس الحسين ابن زهير ابن جبينة. والحسين ابن اسيد بن جبينة ابن اخي زهير. فقيل ذلك لغني، فقالت لرياح، انجو لعلنا نصارح على شيء او نرضيهم بدية وفداء. فخرج رياح ربيفا برجل من بني كلاب، وزعم ابو حية النميري انه من بني جعد، وكان معهما سحيفة فيها اراب لحن، يعني قطع لحم، لا يريان الا انهما قد خالفا وجهة القوم. فاوجفا ايديهما في السحيفة، فاخذ كل واخذ منهما وزرة ليأكلها. وزرة القطعة الصغيرة من اللحم لا عظم فيها، وقيل هي ما قطع من اللحم مجتمعا عرضا بغير طول. وزرة مترادفين لا يقدران، او مترادفين لا يقدران على النزول. قال فمر فوق رؤوسهما سرب ففرفر. والسرب هذا طائر ابقع ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه ابيض ونصفه اسود، وهو من سباع الطير، ضخم المنقار عظيم البرسم. كانت العرب تتطير من فوقه. فألقيا اللحم وأمسكا بأيديهما وقالا ما هذا، ثم عاد إلى مثل ذلك، فأخذ كل واحد منهما عظما، ومر السرب فوق رؤوسهما ففرفر. فألقيا العظمين وأمسكا بأيديهما وقالا ما هذا، ثم عادا ثالثة، فأخذ كل واحد منهما قطعة، فمر السرب فوق رؤوسهما ففرفر. فألقيا القطعتين حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فإذا هما بالقوم أدنى ظلم، وأدنى ظلم أي أدنى شيء. وقد كان يظنان أنهما قد خالفا وجهة القوم. فقال صاحبه لرياح، اذهب فإني آتي القوم أشاغلهم عنك وأحدثهم حتى تعجزهم، ثم ماض إن تركوني. فانحدر رياح عن عجز الجمل، فأخذ أدراجه يعني طرفه، وعبى إثر الراحلة حتى أتى بصة، يعني البصة اللي هو جانب النهر والوادي، فاحتفر تحتها مثل مكان الأرنب فولد فيه. ف ثم اخذ نعليه فجعل احداهما على سرته والاخرى على صفنه، والصفن او صفنه اللي هو وعاءه الخصية. ثم شد عليهما العمامة ومضى صاحبه حتى لقي القوم فسألوه فحدثهم وقال هذه غني كاملة. طبعا غني هنا هذه اسم قبيلة. وقد دنوت منهم فصدقوه وخلوا سربه، خلوا سربه او سربه، وخلوا سربه او سربه بالفتح وهو الارجح. وقال ابو عمرو بالكسل سربه يعني طريقه. فلما ولى رأوا مركب الرجل خلفه فقالوا من الذي كان خلفك؟ فقال لا مكذوبة، ذلك رياح في الاول من السمرات. فقال الحسينان لمن معهما كفوا علينا حتى نعلم علمه، فقد أمكننا الله من فأرنا ولم يريد أن يشركهما فيه أحد. فمضيا ووقف القوم عنهما. قالوا قال رياح فإذا هما ينقلان فرسيهما، فما زال يريضان فابتدران، فرميت الأول فبطرت سله، وطعنني الآخر قبل أن أرميه وأراد السرة فأصاب الربلة، والربلة باطن الفخذ. ومر الفرس يهوي به فاستدبرته بسهم فرشقت به صلبه فانفقر منحنى الاوصال، لقد بترت صلبيهما. قال ابو عبيدة قال ابو حية بل قال رياح استدبرته بسهم وقد خرجت قدمه فقطعتها، فكأنما نشرت من شعر. قال عبد الحميد وند فرساهما فلحقا بالقوم. قال رياح فاخذت رمحيهما فخرجت بهما حتى اتيت غملة فسلكت فغرست الرمحين فيها ثم انحدرت. قال وتلبه القوم حتى اذا رفع لهم الرمحان لم يقربوهما علم الله حتى وجدوا اثر رياح خارجا قد فات. وانطلق رياح خارجا حتى ورد ربهة عليها بيت انمار بن بغيض وفيه امرأة ولها ابنان قريبان منها وجمل لها راكع في الجبل، فقد مات رياح عطشا، فلما رأته يستدني قنعت فيه وردت ان يأتيها ابناها، فقالت له استأثر، فقال لها دعيني ويحك اشرب، فأبت، فأخذ حبيبة اما سكينا واما مشقفا، فجذم به رواهشها، الرواهش العقب الذي في ظاهر الذراع، وقيل هي عقب وعروق في باطن الذراع، واحدها راهشة وراهش. فماتت وعب في الماء حتى نهل يعني روى، ثم توجه الى قومه فقال رياح فيها وفي الحسينين قالت ليستأثر لتكتفني حينا ويعلو قولها قولي، ولأنت أجرأ من أسامة او مني غداة وقفت للخيل. أسامة اسم علم للأسد. إذ الحسين لدى الحسين سما عدل الرجازة جانب الميل. قال الأفرم الرجازة شيء يكون مع المرأة في هودجها، فإذا مال أحد الجانبين وضعته في الناحية الأخرى ليعتدل. قال أبو عبيدة يعني حسين بن زهير بن جبينة وحسين بن أسيد بن جبينة وهو ابن عمه. قال أبو عبيدة قال عبد الحميد والله لقد سمعت هذا الحديث على ما حدثتك به منذ 60 سنة. قال عبد الحميد وما سمعت ان بني عبس ادركوا بواحد منهم ولا اقتادوا ولا انذروا، ولا سمعت فيه من الشعر لنا ولا لغيرنا في الجاهلية باكثر مما انشدتك. والى هذا انتهى حديثنا وحديثه. ولا والله ما قتل خالد بن جعفر زهير بن جبينة في حربنا غير ان الكميت بن زيد الاسدي وكانت له امان من غني ذكر من مقتل اخواله من غني في بني عبس ومن قتلوا من بني نمير بن عامر في كلمة له واحدة، فلعله لهذا الحديث قالها وذكر ادراساتهم وذكر قتل الشبيب بن سالم النميري فقال في ذلك انا ابن غني والداي كلاهما لامين فيهم في الفروع وفي الاصل، هم استودعوا هوى شبيب بن سالم وهم عدلوا بين الحسينين بالنبل، وهم قتلوا شأس الملوك ورغموا أباه زهيرا بالمذلة والسفل، فما أدركت فيهم جبينة وترها بما قلب يغنى لديها ولا عقل. قال ابو عبيدة: فذكر عبد الحميد انه اتى عليهم هنيئة من الدهر لا ادري كم وقت ذلك بعد انصران امر شأس. قال: فما زادوا على هذا فهو باطل. قال الاكرم: هنيئة من الدهر وهنيها وبرها وحقبة بمعنى الدهر. مقتل زهير بن جبينة العبسي، قتله خالد بن جعفر وتعظيم هوازن له. قتله ابو خالد بن جعفر ابن كلاب. قال ابو عبيدة: قال ابو حي ام نوري كان بين انصراف حديث شف وحديث قتل خالد بن جعفر زهير بن جبينة ما بين 20 سنة الى 30 سنة. قال ابو عبيدة: وهوازن بن منصور: لا ترى زهير بن جبينة الا ربا. الرب يعني هنا الملك والسيد. قال: وهوازن يومئذ لا خير فيها، ولم تكثر عامر بن صعصعة بعد، فهم اذل من يد في رحم، اذل من يد في رحم. مثلا يضرب في الضعف والهوان، وانما هم رعاء الشاء في الجبال. قال: وكان زهير يعشرهم ان ياخذ عشر اموالهم. وكان اذا كان ايام عقاب اتاها زهير وياتيها الناس من كل وجه، فتاتيه هوازن بالاتاوه التي كانت له في اعناقهم، فياتونه بالسمن والاقط والغنم، وذلك بعدما خلع ذلك من ابي الجماد اخي بني اسيد ابن عمرو بن تميم. ثم اذا تفرق الناس عن عقاب نزل زهير بالنفرات. او قد تكون النقرات بالقاف، وطبعا واضح انه اسم مكان. قال ابو عبيدة عن عبد الحميد وابي حية النميري: قال: فاتته عجوز رهيش، يعني ضعيفة مهزولة، من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. وقال ابو حية: بل اتته عجوز من هوازن بسن في محي، واعتذرت اليه وشكت السنين التي تتابعن على الناس، فذاقه فلم يرد طعمه، فدعها بقوس في يده عطل. دعها اي دفعها بعنف، والقوس العطل يعني لا وتر عليها. فدعها بقوس في يده عطل في صدرها، فاستلقت لحلاوة القفا فبدت عورتها. حلاوة القفا يعني وسدها. فبدت عورتها فغضب من ذلك هوازن وحقدت عليه الى ما كان في صدرها من الغيظ والدمن، الدمن يعني الاحقاد. واوحرها اي جعلها توحر اي تغضب وتحقد. واوحرها من الحسك يعني العداوة والحقد. قال: وقد امرت عامر بن صعصع يومئذ، فآل خالد بن جعفر فقال: والله لأجعلن ذراعي وراء عنقه حتى اقتل او يقتل. امرت يعني كفرت. قال: ففي ذلك يقول خالد بن جعفر بن كلاب: اديروني ادارتكم فاني. في كتاب نسب الخيل وامال السيد المرتدي وخزانة الادب يقول: اريغوني اراغتكم، والاراغة الطلب. يقول: افعلوا ما شئتم فاني وفرسي قصة في حلوق الاعداء. يقول: اديروني ادارتكم فاني وحذفة كالشجا تحت الوريد مقربة اسويها بجزء والحفها ردائي في الجليد. والجزء اسم ابن له وبه كان يكنى ابا جزء. واوصي الراعيين ليؤثراها لها لبن الخلية والصعود. الخلية يعني الناقة تنتج وهي رزيرة، فيجر ولدها يجر ولدها من تحتها فيجعل تحت اخرى وتخلى هي من حلب. والصعود الناقة التي تخبج يعني تسقط ولدها بغير تمام، فتعطف على ولد عام اول او ولد غيرها او ولد غيرها فتدر عليه. واوصي الراعيين ليؤثراها لها لبن الخلية والصعود. تراها في الغزاة وهن شعث كقلب العاد في الرسغ الجديد. قلب الثوار والجديد سفر القلب. يبيت رباطها بالليل تخفي على عود الحشيش وغير عود. لعل الله يمكنني عليها لعل الله يمكنني عليها بهارا من زهير او اسيدي، فان لا تثقفوني فاقتلوني، فمن اثقف فليس الى خلودي. وقيس في المعارك غادرته قناتي، وقيس في المعارك غادرته قناتي في فوارس كالاسود. ويربوع ابن غيب يوم ساق تركناهم كجارية وبيدي. الجارية الوبيد، وقد تكون الوئيد محمودة، الفتاة التي تدفن الوئيد، اذا هي الوئيد. الجارية الوئيد من وأدة، الفتاة التي تدفن حية، ويكون المعنى انهم سيروا يربوع ابن غيب قتلى كالفتاة الوئيد. تركت بها نساء بني عصيم أرامل ما تحن إلى وليدي، يلدن بحارث جزعا عليه، يقلن لحارث لولا تسودي. ومني بالذويل قارعات تبيد المخزيات ولا تبيد في إكواء، طبعا واضح الجيفار والجيد اللي قبله. وحكت ضرسها بين انجحاش ببني انجحاش، وقد أجروا إليها من بعيدي. حكت ضرسها يعني صدرها، يريد أنها نزلت بهم. تركت ابني جبينة في مكر ونصرا قد تركت لها شهودي. وصف مقتله وما كان قبله من حوادث. قال أبو عبيدة وحدثني أبو سرار الغنوي قال كان زهير رجلا عبوسا، يعني قوي على سير الليل، فانتقل من قومه لبنيه وبني أخويه من باع وأسيد بركبة يريغ الغيث في عشراوات. العشراوات من النوق التي مدى لحملها 10 أشهر، ثم لا يزال يطلق عليها هذا الاسم إلى ما بعد الوضع، فهي بعد الوضع عشراء أيضا. قال ابن الأثير قد اتسع في هذا حتى قيل لكل حامل عشراء. والشول جمع شائلة على غير قياس، وهي الناقة التي أتى عليها من يوم نتاجها 7 أشهر، فخف لبنها وارتفع برعها. قال في عشراوات له وشول. قال وبنو عامر قريب منهم ولا يشعر بهم. قال عبد الحميد وابو حية بل بنو عامر بدمخ، دمخ هذا اسم جبل. وزهير بالنفرات وبينهم ليلتان او 3. فقال ابو سرار فاتى الحارث بني عامر، والله ما تغير طعم اللبن الذي زوده الحارث بن عمرو بن الشريد السلمي، حتى اتى بني عامر فاخبرهم. قال ابو عبيده اخبرني سليمان بن المزاحم المازني عن ابيه قال بل كانت بنو عامر بالجريشه وزهير بالنفرات. وكانت تناظر بنت عمرو بن الشريد بالرياح بن يقظه بن عصي بن خفاف السلمي امرأة زهير بن جبينة وهي أم ولده، فمر بها أخوها الحارث بن عمرو، فقال زهير لبنيه إن هذا الحمار لطليعة عليكم فأوثقوه. فقالت أخته لبنيها أيزوركم خالكم فتوثقوه وتحرموه؟ فخلوه. فقالت تناظر لأخيها الحارث إنه ليريبني اتبئنانك وقروبك فلا يأخذن فيك. ما قال زهير فإنه رجل بيضارة شنوءة. والقروب الاكتئنان هنا الغم، الاكتئنان الغم، والقروب السكوت. قال الأسرم البيضارة الكثير الكلام، والغيضارة السيء الخلق، والشنوءة المبغض. قال ثم حلبوا له وطبا واخذوا منه يمينا الا يخبر عنهم ولا ينذر بهم احدا. قال ابو عبيدة وزعم ابو حية النمير انه لما اتوه بقراهم اراهم انه يشربه في الظلمة، وجعل يهوي به الى زيده فيصبه بين سرداله وصدره اسفا وغيظا. وكان الذي حلب له الوطب وقراه الحارث ابن زهير وبه سمي. قال فخرج يطير حتى اتى عامرا عند ناديهم، فاتى حاجة او شجرة غيرها فالقى الوتب تحتها والقوم ينظرون. والحاذة واحده الحاذة هو ضرب من الشجرة. ثم قال ايتها الشجرة الذليلة اشربي من هذا اللبن فانظري ما طعمه. فقال اهل المجلس هذا رجل مأخوذ عليه عهد وهو يخبركم خبرا. فاتوه فاذا هو الحارث بن عمرو فذاق اللبن فاذا هو حلو لم يقرص بعد. فقالوا انه ليخبرنا ان طلبنا قريب. فركب معه 6 فوارس لينظروا ما الخبر، وهم خالد بن جعفر بن كلاب على حذفة، وحندز بن البكاء، ومعاوية بن عبادة بن عقي فارس الهرار وهو الاخيل جد ليلى الاخيلية. قال والاخيل هو معاوية. قال له يومئذ غلام له ذؤابتان وكان اصغر من ركب، وثلاثة فوارس من سائر بني عامر. فاقتصوا اثر السير حتى اذا رأوا ابل بني جبينة نزلوا عن الخيل. فقالت النساء انا لنرى حرجة، الحرجة الغيضة يعني الشجر الكثيف الملتف، من عباهم او غابة رماح بمكان لم نكن نرى به شيئا. والعباه من الشجر كل ما له شوك، وقيل هو اعظم الشجر. ثم راحت الرعاء فاخبروا بمثل مال النساء. قال واخبرت راعية اسيد بن جبينة اسيدا بمثل ذلك. فاتى اسيد اخاه زهيرا فاخبره بما اخبرته به الراعية، وقال انما رأت خيل بني عامر ورماحها. فقال زهير كل ازب نفور. الزبب كثرة الشعر وطوله، والبعير الازب هو الذي يكثر شعر حاجبيه، ينفر اذا ضربت الريح شعر ذات حاجبيه. فذهبت مثلا، وكان اسيد كثير الشعر خناسيا. واين بنو عامر؟ اما بنو كلاب فكالحية ان تركتها تركتك، وان وطئتها عبدتك. واما بنو كعب فانهم يصيدون اللأية يعني الثور الوحشي، واما بنو نمير فانهم يرعون ابلهم في رؤوس الجبال، واما بنو هلال فيبيعون العطر. قال فتحمل عامة بني رواحة وآل زهير لا يبرح مكانه حتى يصبح. وتحمل من كان معه غير ابنيه ورقاء والحارث. قال وكان لزهير ربيئة من الجن فحدثه. الربيع يعني الطليعة، يستطلع له الاشياء ويخبره بها. فحدثه ببعض امرهم حتى اصبح، وكانت له مظلة دوج يربط فيها افراسه لا تريمه حذرا من الموت، يعني لا تبرحه، او حذرا من الحوادث. قال فلما اصبح سهلت فرس منها حين احست بالخيل وهي القعساء. فقال زهير ما لها؟ فقال ربيئته احست الخيل فسهلت اليهم فلم تؤذنهم بهم الا والخيل دوائف محاضير بالقوم غدية. تؤذنهم اي تعلمهم. اتتهم الخيل دوائف اي يدفع بعضها بعضا. والمحاضير جمع محبور او محبار، وهو الشديد الحضر بالضم اي العدو. فقال زهير وظن انهم اهل اليمن يا اسيد ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين تعمي حديثهم منذ الليلة. قال وركب اسيد فمضى ناجيا. قال وانسب زهير وكان شيخا نبيلا، فتدثر القعساء فرسه وهو يومئذ شيخ قد بدن يعني سمنا، وهو يومئذ عقوق متهم. وعرورا ورقاء والحارث ابناه فرسيهما. عرورا اي ركبه عريانا اي ليس عليه فرج. ثم خالفوا جهة مالهم ليعموا على بني عامر مكان مالهم فلا يأخذوه. فهتف هاتف من بني عامر يا لي حامر، يريد يحامر وهو شعار لاهل اليمن، لان يعمي على الجدنيين من القوم. فقال زهير هذه اليمن، قد علمت انها اهل اليمن. وقال لابنه ورقاء انظر يا ورقاء ما ترى. قال ورقاء ارى فارسا على شقراء يجهدها ويكدها بالصوت قد الح عليها، يعني خالد. فقال زهير شيئا ما يريد الصوت الى الشقراء. فذهبت مثلا وقال في المرة الثانية شيئا ما يطلب الصوت الى الشقراء، وهي حذفة فرس خالد بن جعفر، والفارس خالد بن جعفر. قال وكانت الشقراء من خيل غني. قال وتمردت القعساء بزهير، وجعل خالد يقول لا ندوت ان مجا مجدع يعني زهير، فلما تمعطت الكعساء بزهير تمعطت التمعط ضرب من العدو، والتمعط في حضر الفرس ان يمد بضعيه حتى لا يجد مزيدا ويحبس رجليه حتى لا يجد مزيدا للحاق، ويكون ذلك منه في غير الاجتلاف يعني في غير الغضب، يملخ بيديه ويدرح برجليه في اجتماعهما كالسابح. فلما تمعطت الكعساء بزهير ولم تتعلق بها حذفة، قال خالد لمعاوية الاخيل ابن عبادة، وكان على الهرار، والهرار حصان اعوج، والاعوج من الخيل معوجت قوائمه ويستحب ذلك فيها، قال ادرك معاوية. فادرك معاوية زهيرا، وجعل ابناه الورقاء والحارث يوقشان عنه يعني عن ابيهما، ان يدفعان عنه. قال فقال خالد اطعن يا معاوية في مساها، فطعن في احدى رجليها فانخذلت القعساء بعض الانخذال وهي في ذلك تمعط، فقال زهير اطعن الاخرى، يكيده بذلك لكي تستوي رجلاها، فتحامل فناداه خالد يا معاوية افد طعنتك، اي اطعن مكانا واحدا، فشعشع الرمح في رجلها فانخذلت. قال ولحقه خالد على حذفة فجعل يده وراء عنق زهير فاستخف به عن الفرس حتى قلبه، وخر خالد فوقه ورفع المغفر عن رأس زهير وقال يا لعامر اقتلونا معا، فعرفوا انهم بنو عامر. فقال ورقاء وانقطاع ظهره انها لبنو عامر سائر اليوم، وقال غيره، فقال بعض بني جديمة وانقطاع ظهري. قال ولحق حندج ابن البكاء وقد حفر خالد المغفر عن رأس زهير فقال نحي رأسك يا ابا جزء لم يحن يومك. قال فنحى خالد رأسه وضرب حندج رأس زهير، وضرب ورقاء ابن زهير رأس خالد بالسيف وعليه درعان، وكان أفجر العينين، سجرة العين أن يخالط بياضها حمرة، أجب أقمر مثل الفالج فلم يغني شيئا. قال وأجهد ابن زهير القوم عن زهير فانتزعاه مرتفا. فقال خالد حين استنقذ زهيرا ابناه يا لحفتاه قد كنت اظن ان هذا المخرج سيسعكم، ولام حندجا. فقال حندج وكان لجلالته غصة اذا تكلم، واللجلاد الذي يجيب لسانه في شبقه فلا يدين كلامه. قال السيف حديد والساعد شديد، وقد ضربته ورجلاي متمكنتان في الركابين، وسمعت السيف قال قب حين وقع برأسه، ورأيت على ضبته مثل ثمر المرار، وذبته فكان حلوى. فقال خالد قتلته بأبي أنت. ونظر بنو زهير فإذا الضربة قد بلغت الدماغ، ونهي بنو زهير أن يسكوا أباهم الماء فاستسقاهم فمنعوه حتى نهك عطشا. قال وذلك أن المأمون يخاف عليه الماء حتى بلغ منه العطش، فجعل يحتف أميت أنا عطشا فينادي يا ورقاء. قال أبو حية فجعل ينادي يا شأس، فلما رأوا ذلك سقوه فمات لثالثة. فقال ورقاء بن زهير المأمون أزلا الذي أصيب في أم رأسه وأم الرأس الدماغ. الآن شعر ورقاء بن زهير حين قتل والده، رأيت زهيرا تحت كلكل خالد، فأقبلت أسعى كالعجول أبادر إلى بطلين ينهضان كلاهما، يريضان مثل السيف والسيف نادر، فشلت يميني إذ ضربت ابن جعفر وأحرزه مني الحديد المظاهر. قال أبو عبيدة وسمعت أبا عمرو ابن العلاء ينشد هذا البيت فيها وشلت يميني يوم أضرب خالدا وشل بناناها وشل الخناصر. قال أبو عبيدة وأنشدني أبو سرار أيضا فيها فيا ليتني من قبل ايام خالد ويوم زهير لم تلدني تماضر. تماضر بنت عمرو بن الشريد بن رياح بن يقظة ابن عصية بن خفاف السلمي امرأة زهير بن جذيمة. قال ابو عبيدة انشدني ابو سرار فيها: لعمري لقد بشرت بي اذ ولدتني، فماذا الذي ردت عليك البشائر. شعر لخالد بن جعفر يمن على هوازن بقتله زهير. قال خالد بن جعفر: يمن على هوازن بقتله زهيرا ويصدق الحديث. قال ابو عبيدة انشدنيه مالك بن عامر ابن عبد الله ابن بشر بن عامر ملاعب الأثمة يقول: بل كيف تقصوني هوازن بعدما اعتقتهم فتوالدوا احرارا، وقتلت ربهم زهيرا بعدما جدع الانوفة واكثر الاوتارا، وجعلت حزن بلادهم وجبالهم ارضا فضاء سهلة وعشارا، وجعلت نهر بناتهم ودمائهم عقل الملوك هجائما اذكارا. قال ابو عبيدة: الا ترى انه ذكر في شعره ان زهيرا كان ربهم وقد كان جدعهم، وانه قتله من اجلهم لا من اجل غني، وان غنيا ليس من ذلك في ذكر ولا لهم فيه معنى. شعر لورقاء بن زهير: انا اما كلاب فانا مسالمها حتى يسالم ذئب السلة الراعي، بنو جذيمة حاموا حول سيدهم الا اسيبا نجا اذ ثوب الداعي. شعر للفرزدق ينعى فيه على بني عبس ضربة ورقاء خالدا. قال: ثم نعى الفرزدق على بني عبس ضربة ورقاء خالدا واعتذر بها الى سليمان بن عبد الملك فقال: ان يك سيف خان او قدر ابى لتأخير نفس حتفها غير شاهدي، فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبى بيدي ورقاء عن رأس خالدي، كذاك سيوف الهند تنبوض ذاتها وتقطع احيانا مناط القلائد، فلو شئت قد السيف ما بين عنقه الى علق تحت اشتراتيف جامدي. العلق الدم ما كان، وقيل هو الدم الجامد الغليظ، والشراسيف اطراف الاضلاع واحدها شرسوف. قال: وكان ضلع بني عبس مع جرير. فقال الفرزدق فيهم هذه الابيات، هذه رواية ابي عبيدة. واما الاصمعي فانه ذكر فيما رواه الاثرم عنه قال: حدثني غير واحد من الاعراب ان سبب مقتل زهير العبسي ان ابنه شأس ابن زهير وفد الى بعض الملوك فرجع ومعه حذاء قد حبي به، فمر بابيات من بني عامر بن صعصعة وابيات من بني غني على ماء لبني عامر او غيرهم. شك الاصمعي. قال: فاغتسل فناداه الغنوي: استتر. فلم يحفل به. قال: فقال: استتر ويحك، البيوت بين يديك. فلم يحفل، فرماه الغنوي رياح بن الاسك بسهم او ضربه فقتله، والحي خلوف يعني غيب. فاتبعه اصحاب شأس وهم في عدة، فرفض الفلاة واتبعوه فلاحقوه يعني غشوه ولحقوه، فقتل حسينا واخاه حسينا، ثم نجا على وجهه حتى ادركه العطش، فلجا الى منزل عجوز من بني انسان، وبنو انسان حي من بني جشم، فقالت له العجوز: لا تبرح حتى يأتي بني فيأسروك. قال الاصمعي: فاخبرني مخبران اختلفا، فقال احدهما انه اخذ سكينا فقطع عصبتي يديها، وقال الاخر اخذ حجرا فشدخ به رأسها، ثم انشأ يقول: ولأنت اشجع من اسامة او مني غداة وقفت للخيل، اذ الحسين لدى الحسين كما عدل الرجازة جانب الميل، واذا انهنهها لافتلها جاشت ليغلب قولها قولي. قال: فضرب للزمان ضربانه، فالتقى خالد بن جعفر ابن كلاب وزهير بن جذيمة العبسي، فقال خالد لزهير: اما ان لك ان تشتفي وتكف؟ قال الاصمعي: يعني ما قتل بشأس. قال: فاغلب له زهير وحقره. فقال الاصمعي: واخبرني طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب أن ذلك الكلام بينهما كان بعكاظة عند قريش. فلما حقره زهير وسبه قال خالد عسى إن كان يتهدده، ثم قال اللهم أمكن يدي هذه الشقراء القصيرة من عنق زهير بن جبيلة ثم أعني عليه. فقال زهير اللهم أمكن يدي هذه البيضاء الطويلة من عنق خالد ثم خلي بيننا. فقالت قريش هلكت والله، هلكت والله يا زهير. فقال إنكم والله الذين لا علم لكم. قال الأصمعي ثم نرجع إلى حديث العبسيين والعامريين وبعضه من حديث أبي عمرو بن العلاء. قال فجاء أخو امرأة زهير، وكانت امرأته فاطمة بنت الشريد السلمية وهي أم قيس بن زهير، وكان زهير قد أساء إليهم في شيء. فجاء أخوها إلى بني عامر فقال هل لكم في زهير بن جبينة ينتج إبله ليس معه أحد غير أخيه أسيد بن جبينة وعبد راع لإبله، وجئتكم من عنده وهذا لبن حلبوه لي فذاقوه فإذا هو ليس بحاضر. فعلموا أنه قريب، فخرج حنبج ابن البكاء وخالد بن جعفر ومعاوية بن عبادة بن عقيل ابن عقيل، ليس على أحدهم درع غير خالد، كانت عليه درع أعاره إياها عمرو بن يربوع الغنوي، وكانت درع ابن الأجلح المرادي كان قتله فأخذها منه، وكان يقال لها ذات الأزمة، وإنما سميت بذلك لأنها كانت لها عرى تعلق فضولها بها إذا أراد أن يشمرها. قال فطلعوا، فقال أسيد بن جبينة، قال الأصمعي وكان أسيد شيخا كبيرا وكان كثير شعر الوجه والجسد، أتيت ورب الكعبة. فقال زهير كل أذب نفور، فذهبت مثلا. فلم يشعر بهم زهير إلا في سواد الليل، فركب فرسه ثم وجهها، فلحقه قوم أحدهم حندج أو العقيلي اختلفوا فيهما، فطعن فخذ الفرس طعنة خفيفة، ثم أراد أن يطعن الرجل الرجل الصحيحة، فناداه خالد يا فلان لا تفعل، فيستويا أقبل على السفينة. قال فطعنها فانخذلت الفرس فأدركوه، فلما أدركوه رمى بنفسه وعانقه خالد فقال اقتلوني ومجدعا. فجاء حنبج وكان أعدم اللسان، فقال لخالد وهو فوق زهير نح رأسك يا أبا زيد، فنحى رأسه، فضرب حنبج زهيرا ضربة على دهش، ثم ركبوا وتركوه. قال فقال خالد ويحك يا حنبج ما صنعت؟ فقال ساعدي شديد وسيفي حديد، وضربته ضربة فقال السيف قد، وخرج عليه مثل ثمرة المرار، فطعنته فوجدته حلوى يعني دماغه. قال إن كنت صدقت فقد قتلته. قال فجاء قوم زهير فاحتملوه ومنعوه الماء كراهة أن يبتل دماغه فيموت. فقال يا آل غطفان أأموت عطشا؟ فسقي فمات، وذلك بعد أيام. في ذلك يقول ورقاء بن زهير وكان قد ضرب خالدا ضربة فلم يسمع شيئا، فقال رأيت زهيرا تحت كلكل خالد، فأقبلت أسعى كالعجول أبادر إلى بطلين ينهضان كلاهما يريدان نصل السيف والسيف نادر. قال الأصمعي فضرب الدهر من ضربانه إلى أن التقى خالد بن جعفر والحارث بن ظالم. ذكر مقتل خالد بن جعفر بن كلاب. قتله الحارث بن ظالم المري. قال أبو عبيدة كان الذي هاد من الأمر بين الحارث بن ظالم وخالد بن جعفر أن خالد بن جعفر أغار على رهط الحارث بن ظالم من بني يربوع بن غيب بن مرة، وهم في واد يقال له حراب، فقتل الرجال حتى أسرع، ولعل الصواب أنها أسرف في القتل يعني. والحارث يومئذ غلام وبقية النساء، وزعموا أن ظالما هلك في تلك الوقعة من جراحة أصابته يومئذ، وكانت نساء بني ذبيان لا يحلبن النعمة، فلما بقين بغير رجال فسقن يدعون الحارث فيشد عصاب الناقة ثم يحلبنها. عصاب الناقة ما تشد به لتدر، يقال عصب الناقة يعصبها عصبا وعصابا إذا شد فخذيها أو أدنى من خريها بحبل لتدر، ويقال الحبل الذي تشد به عصابا. والحارث ويبكين رجالهن ويبكي الحارث معهن. فنشأ على بغض خالد، واردف ذلك قتل خالد زهير بن جديمة، فاستحق العداوة في غطفان. فقال خالد بن جعفر في تلك الوقعة: تركت نساء يربوع بغيض أرامل يشتكين إلى وليدي، يقولن لحارث جزعا عليه: لك الخيرات ما لك لا تسود. تركت بني جبيمة في مكر، ونصرا قد تركت لدى الشوق. فقال خالد بن جعفر في تلك الوقعة: تركت نساء يربوع بن غيظ أرامل يشتكين إلى وليدي، يقولن لحارث جزعا عليه: لك الخيرات ما لك لا تسود. تركت بني جديمة في مكر، ونصرا قد تركت لدى الشهود. ومني سوف تأتي قارعات تبيد المخزيات ولا تبيد، وقيس بن المعارك غادرته قناتي في فوارسك الأسود. وحلت بركها ببني جحاش، وقد مدوا إليها من بعيد. وحي بني سبيع يوم ساق، تركناهم كجارية وبيد. قوله يعني البرهة او البرهة بمعنى المدة الطويلة. قال ابو عبيدة: فمكث خالد بن جعفر برهة من دهره حتى كان من امره وامر زهير بن جذيمة ما كان. وخالد يومئذ الرأس هوازن، فلما استحق عداوة عبس وذبيانة اتى النعمان بن المنذر ملك الحيرة لينظر ما قدره عنده، واتاه بفرس، فالفى عنده الحارث بن ظالم قد اهدى له فرسا. فقال: ابيت اللعن، نعم صباحك واهلي فداؤك، هذا فرس من خيل بني مرة، فلن تؤتى بفرس يشق غباره، ان لم تنسبه انتسب، كنت ارتبطته لغزو بني عامر بن صعصعة، فلما اكرمت خالدا اهديته اليك. وقام الربيع بن زياد العبسي فقال: ابيت اللعن، نعم صباحك واهلي فداؤك، هذا فرس من خيل بني عامر، ارتبطت اباه 20 سنة، لم يخفق في غزوة ولم يعتلك في سفر، وفضله على هذين الفرسين كفضل بني عامر على غيره. الذي في الكامل لابن الاثير ان الملك الذي اجتمع عنده خالد بن جعفر والحارث بن ظالم، ثم قتل الحارث خالدا في جواره، ثم قتل ابنه بعد ذلك، فاخذ يطارد الحارث لقتله ابنه ومن استجار به، هو النعمان بن مرئ القيس ملك الحيرة. ثم قال ابن الاثير بعد كلام كثير: وقيل ان الملك الذي قتل ابنه كان الاسود ابن المنذر، ومن هذا نفهم معنى الحاح الاسود في مطاردة الحارث في صفحة 106 من هذا المجلد وما بعدها، ناتي اليها ان شاء الله، واذا تذكرناها نذكرها، وما بعدها فان ذلك بناء على هذا القول الاخر. انتهى ما جاء في هامش المحقق. قال: فغضب النعمان عند ذلك وقال: يا معشر قيس، ارى خيلكم اشباها، ارى خيلكم اشباها، اين اللواتي كأن اذنابها شقاق اعلام، وكأن مناخرها وجار الضباع. الشقاق جمع شقة، وهي نفس الشيء او القطعة منه اذا شقة، والشقاق ايضا جمع شقة بالضم، ضرب من الثياب معروف، وهي السبية المستطيلة. والوجار والوجار بالفتح والكسر حجر الضبع، وقد تكون جحر الضبع وغيرها، وكان ينبغي ان يكون وجر الضباع او اوجرة الضباع ليكون تشبيه جمع بجمع. انتهى. قال: كأن مناخرها وجار الضباع، وكأن عيونها بغايا النساء، رقاق المستطعم. مستطعم الفرس حجفلته وما حولها. وكأن عيونها بغايا النساء، رقاق المستطعم، تعالك اللجم، تعالك اللجم في أجداقها، تدور على مذاودها كأنما يقضن حطى. المذاود جمع مذود، وهو معتلف الدابة. قال خالد: زعم الحارث ابيت اللعن ان تلك الخيل خيله وخيل ابائه، فغضب النعمان عند ذلك على الحارث بن ظالم، فلما امسوا اجتمعوا عند قينة من اهل الحيرة يقال لها بنت عخضر يشربون، فقال خالد: تغني دار لهند والرباب وفرتنا ولميسة قبل حوادث الايام، وهن خالات الحارث بن ظالم. فغضب الحارث بن ظالم حتى امتلأ غيظا وغضبا وقال: ما تزال تتبع اولى باخرة؟ قال ابو عبيدة: ثم ان النعمان بن المنذر دعاهم بعد ذلك وقدم لهم تمرا، فطفق خالد بن جعفر يأكل ويلقي نوى ما يأكل من التمر بين يدي الحارث، فلما فرغ القوم قال خالد بن جعفر: ابيت اللعن، انظر الى ما بين يدي الحارث بن ظالم من النوى، ما ترك لنا تمرا الا اكله. فقال الحارث: اما انا فاكلت التمر والقيت النوى، واما انت فاكلته بنواه. فغضب خالد وكان لا ينازع، فقال: اتنازعني يا حارث وقد قتلت حاضرتك وتركتك يتيما في حجور النساء؟ فقال الحارث: ذلك يوم لم اشهده وانا مغن اليوم بمكاني. قال خالد: فهل لا تشكر لي اذ قتلت زهير بن جذيمة وجعلتك سيد غطفان؟ قال: بلى اشكرك على ذلك. فخرج الحارث بن ظالم الى بنت عفزر فشرب عندها وقال لها: تغني، تعلم ابيت اللعن انك فاتك، من اليوم او من بعده بابن جعفري، فخالد قد نبهتني غير نائم، فلا تأمنا فتكي يد الدهر واحذري، اعيرتني ان ملت منا فوارسا، غداة حراض مثل جنان عبقري. عبقر موضع البادية كانت العرب تزعم انه كثير الجن، اصابهم الدهر الخطور بختره، ومن لا يقي الله الحوادث يعثره، فعلك يوما ان تنوء بضربة بكثفة من قومه غير جيدري، يغص بها عليا هوازن والمنى لقاء ابي جزء بابيض مبتري. الخفر الخديعة او هو اسوأ الغدر واقبحه، وغير جيدري يعني غير قصير، اما ابو جزء فهو كنية خالد بن جعفر، وقوله ابيض بابيض مبتري، الابيض المبتر يعني السيف القاطع. قال: فبلغ خالد بن جعفر قوله فلم يحفل به، فقال عبد الله بن جعدة وهو ابن اخت خالد وكان رجل قيس رأيا لابنه: يا بني ايت ابا جزء فاخبره ان الحارث بن ظالم سفيه موتور، فاخفي مبيتك الليلة فانه قد غلبه الشراب، فان ابيت فاجعل بينك وبينه رجلا ليحرسك. فوضعوا رجلا بإزائه ونام ابن جعدة دون الرجل وخالد من خلف الرجل، وعرف ان ابن عتبة وابن جعدة يحرسان خالدا، فاقبل الحارث فانتهى الى ابن جعدة فتعداه ومضى الى الرجل وهو يحسبه خالدا، فعدنه بكلكله حتى كسره وجعل يكدمه لا يعقل، فخلى عنه والرجل تحته ومضى الى خالد وهو نائم فضربه بالسيف حتى قتله، فقال لعروة: اخبر الناس اني قتلت خالدا. وقال في ذلك: الا سائل النعمان ان كنت سائلا، وحي كلاب هل فتكت بخالدي، عشوت عليه وابن جعدة دونه، وعروة يكلى عمه غير راقدي، وقد نصب رجلا فباشرت جوزه بكلكل مخشي العداوة حاردي، فاضربه بالسيف يأفوخ رأسه، فصمم حتى نال نوط القلائد، وافلت عبد الله مني ببعره، وعروة من بعد ابن جعدة شاهدي. فلما ابت غطفان ان تديره غضبت لذلك بنو عبد، وبعث اليه قيس بن زهير ابن جذيمة بهذه الابيات. شعر قيس بن زهير للحارث حين قتل خالدا واجابته له: جزاك الله خيرا من خليلي، شفى من ذي تبولته الخليلة. التبولة يعني الثار، جمع تبل، جمع تبل وهو الثار. ازحت بها دوا ودخيل حزن، تمخخ اعظمي زمنا طويلا. تمخخ العظم يعني اخرج مخه. كسوت الجعفري ابا جزيء، ولم تحفل به سيفا ثقيلا. ابأت به زهير بني بغيض، بني بغيث، قد تكون بغيث او بغيضة، وانها بغيضة ليس بالصادق. وكنت لمثلها ولها حمولا، كشفت له القناع وكنت ممن يذل العار والامر الجليل. فأجابه الحارث بن ظالم: أتاني عن كليس بني زهير مقالة كاذب ذكرت تبولا، فلو كنتم كما قلتم لكنتم لقاتل فأركم حرزا أصيلا، ولكن قلتم جاور سوانا فقد ذللتنا حدثا ذليلا، ولو كانوا هم قتلوا أخاكم لما طردوا الذي قتل القتيلا. إباؤه غطفان جوار الحارث ولحوقه ببني تميم وطلب بني عامر. قال أبو عبيدة: فلما منعته غطفان لحق بحاجب بن زرارة فأجاره ووعده أن يمنعه من بني عامر، وبلغ بني عامر مكانه في بني تميم. فساروا في عليا هوازن، فلما كانوا قريبا من القوم في أول واد من أوديتهم خرج رجل من بني غني ببعض البوادي، فإذا هو بامرأة من بني تميم ثم من بني حنظلة تجتني الكمأة، فأخذها فسألها عن الخبر، فأخبرته بمكان الحارث بن ظالم عند حاجب بن زرارة وما وعده من نصرته ومنحه. فانطلق بها الغنوي إلى رحله فانسلت في وسط من الليل، فأتى الغنوي الأحوص بن جعفر فأخبره أن المرأة قد ذهبت وقال: هي منذرة عليك. فقال له الأحوص: ومتى عهدك بها؟ قال: عهدي بها والمني يقطر من فرجها. قال: وأبيك إن عهدك بها لقريب. وتبع المرأة عامر بن مالك يقص أثرها حتى انتهى إلى بني زرارة والمرأة عند حاجب وهو يقول لها: أخبريني أي قوم أخذوك؟ قالت: أخذني قوم يقبلون بوجوه الضباء ويدبرون بأعجاز النساء. قال: أولئك بنو عامر. قال: فحدثيني من في القوم؟ قالت: رأيتهم يغدون على شيخ كبير لا ينظر بمأقيه حتى يرفع له من حاجبيه. مأقيه، المأق لغة في موق العين وهو مؤخرها أو مقدمها. قال: ذلك الأحوص بن جعفر. قالت: ورأيت شابا شديد الخلق كأن شعر ساعديه حلق الدرع يعزم القوم بلسانه عزم الفرس العضود. العزم العض، والمراد بعزم اللسان اللوم والتعنيف. قال: ذلك عصبة بن بشير بن خالد. قالت: ورأيت كهلا إذا أقبل معه فتيان يشرف القوم إليه فإذا نطق أنصتوا. قال: ذلك عمرو بن خويلد، والفتيان ابناه زرعة ويزيد. قالت: ورأيت شابا طويلا حسنا إذا تكلم بكلمة أنصتوا لها ثم يؤلون إليه كما تؤل الشول إلى فحلها. الأل السرعة، والشول جمع الشائلة، وهي الناقة التي خف لبنها وارتفع ضرعها. قال: ذلك عامر بن مالك. قال أبو عبيدة: فدعا حاجب الحارث بن ظالم فأخبره برأيه وخبر القوم وقال: يا ابن ظالم، هؤلاء بنو عامر قد أتوك، فما أنت صانع؟ قال الحارث: ذلك إليك، إن شئت أقمت فقاتلت القوم وإن شئت تنحيت. قال حاجب: تنح عني غير ملوم. فغضب الحارث من ذلك وقال: لعمري لقد جاورت في حي وائل، ومن وائل جاورت في حي تغلبي، فأصبحت في حي الأراقم لم يقل لي القوم: يا حارب بن ظالم ابن ظالم اذهبي. وقد كان ظني إذ عقلت إليكم بني عدس ظني بأصحاب يثربي، وذات أتاهم تبع في جنوده فلم يسلم المرهين من حي يحسبي. والمرهين وقد تكون، يقول المحقق الأصوات، أن تكون المرأين، أو لعل المرهين جمع مري نسبة إلى مرة بحذف ياء النسب كما يقول أشعرون جمع أشعري. ولم نهتدي إلى هذه الحادثة التي يشير إليها الحارث بن ظالم فيما رجعنا إليه من المظن. انتهى كلام المحقق. إذا فلم يسلم المرين أو المرين من حي يحسب. فإن تك في عليا هوازن شوكة تخاف ففيكم حد ناب ومحلبي، وإن يمنع المرء الزراري جاره فأعجب بها من حاجب ثم أعجبي. فغضب حاجب فقال: لعمر أبيك الخير يا حارئ، إنني لأمنع جارا من كليب بن وائل، وقد علم الحي المعدي أننا على ذاك كنا في الخطوب الأوائل، وأن إذا ما خاف جار ظلامة لبسنا له ثوبي وفاء ونائل، وإن تميما لم تحارب قبيلة من الناس إلا أولعت بالكواهل، ولو حاربتنا عامر يا ابن ظالم لعضت علينا عامر بالانامل ولاستيقنت عليا هوازن اننا سنوطئها في دارها بالقنابل. ولكنني لا ابعث الحرب ظالما ولو هجتها لم انس شحمة آكل. القنابل الجماعات من الخيل والناس الواحدة قنبلة وقنبل قنبلة وقنبل بالفتح فيهما. قال فتنحى الحارث بن ظالم عن بني زرارة فلحق بعرود اليمامة ودعا معبدا ولقيثا ابني زرارة فقال سيرا في الضعن فموعدكما رحرحان فإنا مقيمون في حامية الخيل حتى تأتينا بنو عامر. وخرج عامر بن مالك إلى قومه بالخب الخبر فقال ما تروا؟ قال أن ندعهم بمكانهم ونسبقهم إلى الضعن. قال فلقوها برحرحان فاقتتلوا قتالا شديدا فأصابوها وأسر معبد وجرح لقيط. فبعثوا بمعبد إلى رجل بالطائف كان يعذب الأسرى فقطعه إربا إربا حتى قتله. وقال عامر بن مالك يرد على حاجب قوله فلتني إلى المرء الزراري حاجب رئيس تميم في الخطوب الأوائل. ألكني إلى فلان أي كن رسولي إليه. يقال ألك بيألك بين القوم ألكا وألوكا إذا ترسل والإثم منه الألوك والألوكة والمألكة والمألك بضم اللام بمعنى الرسالة. فإذا عديته بالهمزة قلت ألكته إليه برسالة والأصل فيه ألكته بهمزتين فأخرت الهمزة بعد اللام وخففت بنفل حركتها إلى ما قبلها وحدثا. فإن أمرت من هذا الفعل المتعدي بالهمزة قلت ألكني إليها برسالة. وكان مقتضى هذا اللفظ أن يكون معناه أرسلني إليها برسالة إلا أنه جاء على القلب إذ المعنى كن رسولي إليها بهذه الرسالة. انتهى. ألكني إلى المرء الزراري حاجبا رئيس تميم في الخطوب الأوائل وفارسها في كل يوم كريهة وخير تميم بين حاف وناعل. لعمري لقد دافعت عن حي مالك شآبيب من حرب تلقح حائل. الشآبيب جمع شؤبوب وشؤبوب كل شيء حده أو الدفعة منه. ويقال تلقحت الناقة إذا سالت بذنبها لترى أنها لاقح وهي ليست كذلك والحائل غير حامل. على كل جرداء الثرات تمرة وأجرد خوار العنان مناقل. الأجرد من الخيل القصير الشعر والخيل تمدح بذلك والثرات الظهر والطمرة أنثى الطمر ويقال فيه الطمرير والطمرور وهو الفرس الجواد أو المشمر الخلق أو المستفز للوسد والعدو أو الطويل القوائم الخفيف. وفرس خوار العنان سهل المعطف إذا عطف كان لينا سهل الانقياد. والمناقل من الخيل الذي يتقي في عدوه الحجارة وهو أن يضع يديه ورجله على غير حذر لحسن نقله في الحجارة. ولو ألجأته عصبة تغلبية ألجأته يعني عظمته لسرنا إليهم بالقنا والقنابل. وذكرنا القنابل عن الجماعات من الناس ومن الخيل الواحد منها قنبل وقنبلة بالفتح القاف. ولو رمتم أن تمنعوه رأيتم هناك أمورا غيها غير طائل. لشاب وليد الحي قبل مشيبه وعض التميم كلها بالأنامل. وقامت رجال منكم خندقية ينادون جهرا ليتنا لم نقاتل. قال فخرج الحارث بن ظالم من ثوره ذلك حتى أتى سلمى بنت ظالم وفي حجرها ابن النعمان فقال لها إنه لن يجيرني من النعمان إلا تحرمي بابنه فادفعيه إليه. وقد كان النعمان بعث إلى جارات الحارث بن ظالم فسباهن فدعاه ذلك إلى قتل الغلام فقتله. فوثب النعمان على عم الحارث بن ظالم فقال له لأقتلنك أو لتأتيني بابن أخيك. فاعتذر إليه فخلى عنه فأقبل ينطلق فقال يا حار إني أحيا من مخبات وأنت أجرأ من ذي لبدة ضاري. الضاري من السباع الذي يضري بالصيد ويلهج بالفرائس. قد كان بيتي فيكم بالعلاء فقد أحللت بيتي بين السيل والنار. مهما أخفت على شيء تجيء به، فلم أخفت على أمثالها حاري، ولم أخفت على ليث تقاتله عبل الذراعين للأقران هصاري. وقد علمت بأني لن ينجيني مما فعلت سوى الإقراء بالعاري. فقد عدوت على النعمان ظالمة في قتل طفل كمثل البدر معطاري، فاعلم بأنك منه غير منفلت، وقد عدوت على ضرغامة شاري. المعطار الذي يتعهد بالطيب ويكثر له منه، وهذا كناية عن أنه نعمة وطرف. تقاتله تخادعه، والضرغام الأسد والرجل الشجاع، فإما أن يكون على تشبيهه بالأسد أو أن ذلك أصل فيه. قوله شاري ضرغامة شاري وصف من شري يشري إذا غضب ولج في الأمر. شعر للحارث بقتله ابن النعمان. وقال الحارث ابن ظالم في ذلك: قفا فاسمعا أخبركما إذ سألتما، محارب مولاه وشكلان نادم، حسبت أبا قابوس أنك سابقي، ولما تذك فتك وأنفك راغم. أخصي حمار بات يقدم نحمة، أتؤكل جاراتي وجارك سالم. تمنيته جهرا على غير ريبة، أحاديث طفن إنما أنت حالم. فإن تك أذوادا أصبت ونسوة، فهذا ابن سلمى أمره متفاقم. علوت بذي الحيات مفرق رأسه، وكان سلاحي تجتويه الجماجم. فتكت به فتكا كفتكي بخالد، وهل يركب المكروه إلا الأكارم. بدأت بهذه ثم أشني بمثلها، وثالثة تبيض منها المقادم. شفيت غليل الصدر منه بضربة، كذلك يأبى المغضبون القماقم. فقال النعمان بن المنذر: ما يعني بالثالثة غيري؟ قال سنان بن أبي حارث المري: وهو يومئذ الرأس غطفان، أبيت اللعن، والله ما ذمة الحارث لنا بذمة، ولا جاره لنا بجار، ولو أمنته ما أمناه. فبلغ ابن ظالم قول سنان بن أبي حارثة، فقال في ذلك: ألا أبلغ النعمان عني رسالة، فكيف بخطاب الخطوب، فكيف بخطاب الخطوب الأعاظم، وأنت طويل البغي أبلغ معور، فزوع إذا ما خيف إحدى العظائم. فما غره والمرء يدرك وتره، بأروع ماضي الهم من آل ظالم. أخي ثقة ماضي الزمان مشيع، كميس التوالي عند صدق العزائم. فأقسم لولا من تعرض دونه، لعولي بهندي الحديدة خارم. فأقتل أقواما لآما أذلة، يعضون من غيظ أصول الأباهم. تمنى سنان ضلة أن يخيفني، ويأمن ما هذا بفعل المسالم. تمنيت جهدا أن تضيع ظلامتي، كذبت ورب الراقصات الرواسم. يمين امرئ لم يرضع اللؤم ثديه، ولم تتكنسه عروق الألائم. قوله ذو الحيات من قوله علوت بذي الحيات مفرق رأسه، اسم سيف الحارث، كان على سيفه تماثيل حيات. وقوله القماقم جمع قمقام، وهو من الرجال السيد الكثير الخير الواسع الفضل، والأبلخ المتكبر في نفسه الجريء على ما يأتي من الفجور. والأبلج وصف مدح فلا يناسب الهجو هنا. والمعور قبيح السريرة أو مريب. والمشيع الشجاع. المشيع نعم مشيع أخي ثقة ماضي الجنان مشيعا. المشيع الشجاع، لأن قلبه لا يخذله فكأنه يشيعه، أو لأن نفسه تشيعه على ما يقدم عليه، ومثله تشايعه أي تتبعه وتشجعه. وقوله كميس التوالي يريد أنه مشمر جاد، وتوالي كل شيء أواخره. ورقص الإبل ضرب من سيرها وفيه، وهو الخبب. والرسيم أو الرواسم، الرسيم ضرب من سيرها أيضا وهو فوق الزميل، والزميل سير لين. قال فأمنه النعمان وأقام حينا، ثم إن مصدقا للنعمان أخذ إبلا لامرأة من بني مرة يقال لها ديهس، فأتت الحارس فعلقت دلوها بدلوه ومعها بني لها، فقالت أبا ليلى إني أتيتك مضافة، فقال الحارس إذا أورد القوم النعمة فنادي بأعلى صوتك، دعوت بالله ولم تراعي، ذلك راعيك فنعم الراعي، وتلك ذود الحارس الكساعي يمشي لها بصارم قطاعي يشفي بها مجامع الصداعي. مضافة يعني ملجأة، و الكسع الحارس الكساعي الضرب على الدبر، يقال ولي القوم فكسعهم ولى القوم فكسعهم بالسيف اذا اتبع ادبارهم فضربهم بها. وخرج الحارث في اثرها يقول انا ابو ليلى وسيف المعلوب، كم قد اجرنا من حريب محروب، وكم رددنا من سليب مسلوب، وطعنة طعنتها بالمنصوب، ذاك جهيز الموت عند المكروب. ثم قال لها لا تردن عليك ناقة ولا بعير تعرفينه الا اخذتيه، ففعلت، فاتت على لقوح لها يحلبها حبشي، فقالت يا ابا ليلى هذه لي، فقال الحبشي كذبتي، فقال الحارث ارسلها لا ام لك، فضرب الحبشي، فقال الحارث است الحالب اعلم، فصارت مثلا. فقال ابو عبيدة ففي ذلك يقول في الاسلام الفرزدق كما كان اوفى اذ ينادي ابن ديهس وصرمته كالمغنم المتنهب، فقام ابو ليلى اليه ابن ظالم، وكان متى ما يسلل السيف يضرب، وما كان جارا غير دلو تعلقت بحبلين في مستحفظ القد مكرب. الصرم هنا بمعنى القطعة من الابل، والمعلوب او المغلوب، هل هي المعلوب ام المغلوب؟ هي المعلوب. انا ابو ليلى وسيف المعلوب، المعلوب هذا اسم سيف، اسم سيف له للحارس. والمكرب المشدد بالكرب، المشدود بالكرب وهو حبل يشد على عراقي الدلو ثم يثنى ويثلث. وفي ديوان الفرزدق يقول والمكرب العقد الذي على عرقوة الدلو. والمستحفظ الذي احكم فتله. خروج الحارث الى صديق من كندة، قال ابو عبيدة حدثني ابو محمد عصام العجلي قال فلما قتل الحارث بن ظالم خالد بن جعفر في جوار الملك خرج هاربا حتى اتى صديقا له من كندة يحل شعبي، قال شعبي غير ممدود، فلما الح الاسود في طلب الحارث قال له الكندي ما ارى لك نجاة الا ان الحقك بحضر موت ببلاد اليمن فلا يوصل اليك. فسار معه يوما وليلة، فلما غربه يعني نجاه عن بلاده وابعده قال انني انقطع ببلاد اليمن فاغترب بها وقد برئت منك خسارتي. لجوه الى بني عجل ابن لجين، فرجع حتى اتى ارض بكر بن وائل، فلجأ الى بني عجل ابن لجين فنزل على زبان فأجاره وضرب عليه قبة، وفي ذلك يقول العجلي ونحن منعنا بالرماح ابن ظالم فظل يغني آمنا في خبائنا. قال أبو عبيدة فجاءته بنو ذهل بن ثعلبة وبنو عمرو بن شيبان فقالوا أخرج هذا المشؤوم من بين أظهرنا لا يعرنا بشر، فإن لا طاقة بالملحاء، والملحاء كتيبة الأسود، فأبت عجل أن تخسره فقاتلوه فامتنعت بنو عجل. فقال الحارث بن ظالم في الكندي وفيهم يكلفني الكندي سيرة نوفة اكابد فيها كل ذي صبة مثري، والصبة قطعة من الغنم او واقبل دوني جمع ذهل كأنني خلات لذهل والزعانف من عمري، ودوني ركب من لجين مصمم، وذبان جاري والخفير على بكري، لعمري لا اخشى ظلامة ظالم، وسعد بن عجل مجمعون على نصري. لحقه بطيب. قال ابو عبيدة ثم قال لهم الحارث اني قد اشتهر امري فيكم ومكاني وانا راحل عنكم، فارتحل فلحق بطي. فقال الحارث في ذلك لعمري لقد حلت بي اليوم ناقتي الى ناصر من طيء غير خاذلي، فاصبحت جارا للمجرة منهم على بابح يعلو على المتطاول. قال ابو عبيدة: وحدثني ابو حية ان الاسود حين قتل الحارث خالدا سأل عن امر يبلغ منه، فقال له عروة بن عتبة: ان له جارات من بلي ابن عمرو، ولا اراك تنال منه شيئا اغيظ له من اخذهن واخذ اموالهن. فبعث الاسود فاخذهن واستاق اموالهن، فبلغ ذلك الحارث فخرج من الحين فانساب في غمار الناس حتى عرف موضع جاراته ومرعى ابلهم، فاتى الابل فوجد حالبين يحلبان ناقة لهن يقال لها اللفاع، وكانت لبونا كاغزر الابل، اذا حلبت اجترت ودمعت عيناها واصغت برأسها، اصغت برأسها وتفاجت تفاج البائل يعني باعدت ما بين رجليها، وهجمت في المحلب هجما حتى تسنمه يعني تملأه حتى يصير فوقه مثل السلام، وتجاوزت احاليلها اللي هو مخارج اللبن من الضرع بالشخب هثا وهثيما. الشخب اللي هو صوت اللبن عند الحلب، والشخب ما يخرج من الضرع من اللبن، وقيل الشخب بالضم ما امتد من اللبن حين يحلب متصلا بين الإناء والطبع. وقوله هثيما، الهث اختلاط الصوت في حرب او صخب، المراد هنا اختلاط اصوات الاحاليل عند الحلب. حتى تصف بين ثلاثة محالب، يعني حتى تملأ ثلاثة محالب فيصف احدها بعد الاخر. فصاح الحارث بهما ورجز فقال: اذا سمعت حنة اللفاع فادعي ابا ليلى ولا تراعي، ذلك راعيك فنعم الراعي، يجبك رحب الباع والذراع، منطقا بصارم قطاع. منطق يعني مشدودا في وسطه، خليا عنها. فعرفاه فضرط البائن، فقال الحارث: است الضارط اعلم. فذهبت مثلا. قال الاصرم البائن: الحالب الايمن، والمستعلي الحالب الايسر. ثم عمد الى اموال جاراته والى جاراته فجمعهن ورد اموالهن وسار معهن حتى اشتلاهن اي انقذهن. رواية اخرى في قتله ابن الملك. قال ابو عبيدة: ولحق الحارث ببلاد قومه مختفيا، وكانت اخته سلمى بنت ظالم عند سنان بن ابي حارثة المري. قال ابو عبيدة: وكان الاسود ابن المنذر قد تبنى سنان بن ابي حارثة المري ابنه شرحبيل. فكانت سلمى بنت كثير بن ربيعة من بني غنم بن جودان امرأة سنان بن ابي حارثة المردي ترضعه، وهي ام هرم، وكان هرم غنيا يقدر على ما يعطي سائليه. فجاء الحارث وقد كان ان بست في بلاد غطفان، فاستعار سرج سنان ولا يعلم سنان، وهم نزول بالشربة. فاتى به سلمى ابنة ظالم فقال: يقول لك بعلك: ابعثي بابن الملك مع الحارث حتى استأمن له ويتخفر به، وهذا سرجه آية إليك. فزينته ثم دفعته إلى الحارث. فأتى بالغلام ناحية من الشربة فقتله، ثم أنشأ يقول: قفا فاسمعا أخبركما إذ سألتما، محارب مولاه وسكلان نادم. تكلان يعني نادم، يعني الأسود، لأنه قتل ابنه شرحبيل. محارب مولاه يعني الحارث نفسه، ومولاه سنان. أخصي حمار بات يقدم نجمة، أتوكل جاراتي وجارك سالم؟ حسبت أبيت اللعن أنك فائت، ولما تذق ثقلا وأنفك راغم. فإن تك أزوادا أصبت ونسوة، فهذا ابن سلمى رأسه متفاقم، علوت به الحيات مفرق رأسه، وكان سلاحي تجتويه الجمادم. فتكت به كما فتكت بخالد، ولا يركب المكروه الا الاكارم. بدأت بتلك وانثنيت بهذه، وثالثة تبيض منها المقادم. قال: ففي ذلك يقول عقيل بن علفة في الاسلام، وهو من بني يربوع بن غيب ابن مرة، لما هاجى شبيب بن البرصاء وابوه يزيد، وهو من بني مشبة بن غيب ابن مرة ابن عم سنان ابن ابي حارثة، فعيره بقتل الحارث ابن ظالم شرحبيل لانه ربيب بني حارثة ابن مرة، به ابن نشبة ابن غيث راح بشبيب، ففي ذلك يقول عقيل: قتلنا شرحبيلا ربيب ابي كمو بناحية المعلوب ضاحية غصبا، فلم تنكروا ان يغمز القوم جاركم بإحدى الدواهي ثم لم تطلعوا نقبا. قال ابو عبيدة: وهرب الحارس، فغزا الاسود بني ذبيان اذ نقضوا العهد وبني اسد بشط اريك. قال ابو عبيدة: وسألته عنه فقال: هما اريكان الاسود والابيض. ولا ادري بايهما كانت الوقعة. قال ابو عبيدة: وقال اخرون ان سلمى امرأة سنان التي اخذ الحارث شرحبيل من عندها من بني اسد، قال: فانما غزا الاسود بني اسد لدفع الاسدية سلمى ابنه الى الحارث، فقتل فيهم قتلا ذريعا وسبى واستاق اموالهم. وفي ذلك يقول الاعشى ميمون: وشيوخ صرعى بشطي اريك ونساء كانهن السعالي من نواصي دودان اذ نقضوا العهد وذبيان والهجان الغوالي رب رفد هرقته ذلك اليوم واسرى من معشر اقتالي هؤلاء ثم هؤلاء كلا احذيت نعالا محذوة بمثالي ورأى من عصاك اصبح مخذولا وكعب الذي يطيعك عالي. النقب الطريق او الضيق الضيق في الجبل، ويظهر انه كنا بعدم طلوع النقب عن عدم السعي في طلب الثار. وقوله او قول الاعشى بالاحرى: وشيوخ صرعى بشطي اريك الى اخر البيت. هذا البيت موضعه من القصيدة بعد قوله رب رفد او رب رفد هرقته، فشيوخ مجرور بالعطف على المجرور برب في البيت الذي قبل هذا البيت في القصيدة، ويروى وشيوخ حربا بدل صرعى، جمع حريب، يقال حرب فلان ما له اي سلبه فهو محروب وحريب. والسعالي جمع سعلاه بكسر السين، يقال فيها سعلا بالمد وبالكسر، وهي الغول او ساحرة الجن. فاذا كانت المرأة قبيحة الوجه سيئة الخلق شبهت باستعلاء. والمرصد او المرصد هنا القدح الضخم، والمعنى المراد رب قتلى، فان إراقة الرفد يكنى به على الموت. والاقتال جمع قتل، الاقتال جمع قتل، جمع قتل بالكسر وهو العدو وشبيه في القتال. وبكلا المعنيين فسر البيت. ويروى من معشر انيال، والقيل هو الملك او الملك من ملوك حمير او هو من دون الملك الاعلى. وجود نعل شرحبيل ابن الاسود في بني محارب وتعذيب الاسود لهم. قال: ووجد نعل شرحبيل عند اضاخ وهو من الشربة في بني محارب ابن خصفة ابن قيس عيلان. قال: فاحمى لهم الاسود اصطفى التي بصحراء اضاخ، وقال لهم: اني احذيكم نعالا، فامشاهم على الصفا المحمى فتساقط لحم اقدامهم. فلما كان الاسلام قتل جوشن الكندي رجلا من بني محارب فاقيد به جوشن بالمدينة، وكان الكندي من رهط عباس بن يزيد الكندي، فهجى بني محارب فعيرهم بتحريق الاسود اقدامهم فقال: على عهد كسرى نعلتكم ملوكنا صفا من اضاخ حاميا يتلهب. قال ابو عبيدة: وصار ذلك مثلا يتوعد به الشعراء من هجوه ويحذرونهم مثل ذلك. ومن ذلك ان ابن عتاب الكلبي ورد على بني النوس من جبيلة طي فسرقوا سهاما له، فقال يحذرهم: بني النوس ردوا اسهمي اما اسهمي كنعل شرحبيل التي في محاربي. وقال في الجاهلية ابن ام كهف الطائي في مدحه لمالك ابن حمار الشمخي، فذكر نعل شرحبيل فقال: ومولاك الذي قتل ابن سلمى علانية شرحبيل ابن نعلي، لانه لو لم نعل لم يعرف، وانما عرف بما صنع ابوه ببني محارب من اجل نعله التي وجدت في بني محارب. اخذ الاسود لسان لسنان ابن ابي حارثة اخذ الاسود لسنان ابن ابي حارثة الذي قتل ابنه عنده واعتبار الحارث ابن سفيان عنه. قال ابو عبيدة واخذ الاسود سنان ابن ابي حارثة فاتاه الحارث ابن سفيان احد بني الصارد وهو الحارث ابن سفيان ابن مرة ابن عوف ابن الحارث ابن سفيان اخو سيار ابن عمرو ابن جابر الفزاري لامه فاعتذر الى الاسود ان يكون سنان ابن ابي حارثة علم او اطلع ولقد كان اطرد الحارث من بني غطفان وقال علي دية ابنك الف بعير دية الملوك فحملها اياه وخلى عن سنان فادى الى الاسود منها 800 بعير ثم مات. فقال سيار بن عمرو اخوه لامه انا اقوم فيما بقي مقام الحارث بن سفيان. فلم يرضى به الاسود فرهنه سيار قوسه فادى البقية فلما مدح قراد بن حنش الصاردي بني فزارة جعل الحمالة كلها لسيار بن عمرو فقال ونحن رهنا القوس ثم تفوديت بألف على ظهر الفزاري أقرعا بعشر مئين للملوك سعى بها ليوفي سيار بن عمرو فأسرعا. رمينا صفاه بالمئين فأصبحت ثناياه للساعين في المجد مهيعا. قال ويقال بل قالها ربيع بن قعنب فرد عليه قراد فقال ما كان ثعلب ذي عاد ليحملها ولا الفزاري جوفان بن جوفان لكن تضمنها الفا فاخرجها على تكاليفها حار بن سفيان. وقال عويف القوافي ابن عيينة ابن حزم ابن حذيفة ابن بدر في الاسلام يفخر على ابي منظور الوبري حين هاجاه احد بني وبر ابن كلاب فهل وجدتم حاملا كحاملي اذ رهن القوس بألف كامل بدية ابن الملك الحلاحل فاستكها من قبل عام قابل سيار الموفي سيار الموفي بهذا السائل. لحوق الحارث ببني دارم. قال ابو عبيدة فلما قتل الحارث شرحبيل لحق ببني دارم فلجأ الى بني ضمرة. قال وبنو عبد الله ابن دارم يقولون بل جاور معبد ابن زرارة فأجاره فجر دواره يوم رحرحان وجر يوم رحرحان يوم جبله وطلبه الأسود ابن المنذر بخفرته. الخفرة بالضم يعني الذمة. فلما بلغه نزوله ببني دارم أرسل فيه إليهم أن يسلموه فأبوا. فقال يمن على بني قفل بن مهشم ابن دارم بما كان من النعمان بن المنذر في امر بني رشية وهي رميلة حين طلبهم من لقيط بن زرارة حتى استنقذهم ورشية امة لخالد بن مالك ابن ربعي تقدم ذلك فيما سبق كانت لزرارة بن عدس بن زيد المجاشعي فوطئها رجل من بني نهشل فأولدها. وكان زرارة يأتي بني نهشل يطلب الغلمة التي ولدت وولدت الأشهد بن رميلة والرباب ابن رميلة وغيرهما وكانوا يسمعونه ما يكره فيرجع إلى ولده فيقول أسمعني بنو عمي خيرا وقالوا سنبعث بهم اليك عاجلا. حتى مات زرارة فقام لقيط ابنه بامرهم فلما اتاهم اسمعوه ما كره ووقع بينهم شر فذهب النهشلي الى الملك فقال ابيت اللعن لا تصلني وتصل قومي بافضل من طلبتك الى لقيط الغلمة ليكف عني. فدعاه فشرب معه ثم استوهبهم منه فوهبهم له. فقال الاسود بن المنذر في ذلك كأي لنا من نعمة في رقابكم بني قطن فضلا عليكم وأنعما وكم منة كانت لنا في بيوتكم وقتل كريم لم تعدوه مغرما فإنكم لا تمنعون ابن ظالم ولم ينسب الأيدي الوشيدة المقومة. والوشيد شجر الرماح او هو من القنا اصلبه والمقوم هنا الذي ازيل عوجه. فاجابه ضمرة بن ضمرة فقال سنمنع جارا عائدا في بيوتكم ولعل الاصح ان تكون في بيوتنا وليس في بيوتكم باسيافنا حتى يؤوب مسلما اذا ما دعونا دارما حال دونه عوابس يعلقن الشكيم المعجما، ولو كنت حربا ما وردت طويلعا، ولا حوفه الا خميسا عرمرما، تركت بني ماء السماء وفعلهم، واشبهت تيسا بالحجاز مزنما، ولن اذكر النعمان الا بصالح، فان له فضلا علينا وانعما. قوله علكه اي لاكه وحركه في فتحه، والشتيمة من اللجام هي الحديدة المعترضة في الفم، والمعجم المعبود او المعجم بالتجديد المعبود. اما البيت تركت بني ماء السماء وفعلهم، اذا لا ولو كنت حربا ما وردت طويلعا، هذا البيت ورد ايضا هكذا، ولو كنت حواما وردت طويلعا، ولا حومة الا خميسا عرمما بدل حوفة. وصوبنا ما فيه من تحريف من نوع معدم البلبال لياقوت في كلامه على مادة طويلة، وكذلك في لسان العرب رواية البيت في معدم البلبال، فلو كنت حربا ما بلغت طويلعا، ولا جوفه الا خميسا عرمما بدل حوفه جوفه. والحرب العدو او الحرب العدو العدو المحارب، وطويلع ماء او واد، والخميس الجيش، والعرمرم الكثير. اما قوله مزنما، فالمزنم من الشاء ما له هنة معلقة في حلقه تحت لحيته، وخص بعضهم به العنز. فالمزنم ايضا الذي تقطع اذنه وتترك زنة. والبيت هذا ولن اذكر النعمان الا بصابح، يقول رواية اللسان، وقد ذكر هذا البيت الذي قبله في مادة زنمة، فإن له عندي يدا يديا وأنعما، ويدي على وزن فعول وفعيل، يدي جمع يد بمعنى النعمة، انتهى. قال وبلغ ذلك بني عامر، فخرج الأحوص غازيا لبني دارم طالبا بدم أخيه خالد بن جعفر، حين انطووا على الحارث وقاموا دونه، فغزاهم فالتقوا برحرحان. والحديث لا يزال متواصل عن مقتل خالد بن جعفر بن كلاب. قال وبلغ ذلك بني عامر، فخرج الاحوص غازيا لبني دار طالبا بدم اخيه خالد بن جعفر، حين انطووا على الحارث وقاموا دونه، فغزاهم فالتقوا برحرحان، فهزمت بنو دار، وأسر معبد بن زرارة، فانطلقوا به حتى مات في أيديهم، وحديثه في يوم رحرحانا يأتي بعده. أسر بني قيس وبني هزان للحارث وحديثه معهم، ثم أسر بنو هزان الحارث بن ظالم. قال أبو عبيدة خرج الحارث من عندهم، فجعل يطوف في البلاد حتى سقط في ناحية من بلاد ربيعة، ووضع سلاحه وهو في فلاة ليس فيها أثر، ونام. فمر به نفر من بني قيس ابن ثعلبة، ومعهم قوم من بني هزانة من عنزة وهو نائم، فأخذوا فرسه وسلاحه، ثم أوثقوه، فانتبه وقد شدوه، فلا يملك من نفسه شيئا. فسألوه من أنت؟ فلم يخبرهم، وطوى عنهم الخبر، فضربوه ليقتلوه على تأمن يخبرهم من هو، على تأني يخبرهم من هو، فلم يفعل. فاشتراه القيسيون من الحزانيين بزق خمر وشاء، ويقال اشتراه رجلا من بني سعد بإغلاق، إغلاق الرهن إيجابه للمرتهن إذا لم يفك، والمراد هنا إعطاء من باعه بكرة وعشرون من الشاء. قال اشتراه رجل من بني سعد بإغلاق بكرة وعشرين من الشاء، ثم انطلقوا به إلى بلادهم، فقالوا له من أنت وما حالك؟ فلم يخبرهم، فضربوه ليموت فأبى. قال وهو قريب من اليمامة، قال فبينما هم على تلك الحال، وهم يلغونه ضربا مرة وتهددا أخرى ولينا مرة ليخبرهم بحاله، وهو يأبى، حتى ملوه فتركوه في قيده حتى انفلت ليلا، فتوجه نحو اليمامة وهي قريب منه، فلقي غلمة يلعبون، فنظر إلى غلام منهم أخلقهم للخير عنده، فقال من أنت؟ قال انا بجير بن ابجر العجلي، وله ذؤابة يومئذ، وامه امرأة قتادة بن مسلمة الحنفي. فاتاه واخذ بحقويه والتزمه وقال انا لك جار، فيقال ان عجلا اجارته في هذا اليوم لا في اليوم الاول الذي ذكرناه في اول الحديث. فاتى الغلام اباه فاخبره واجاره وقال ائت عمك قتادة بن مسلمة الحنفي فاخبره، فاتى قتادة فاخبره فاجاره. قال ابو عبيدة واما فراس فزعم انه افلت من بني قيس فاقبل شدا حتى اتى اليمامة، واتبعوه حتى انتهى الى نادي بني حنيفة وفيه قتادة بن مسلمة، فلما رأوه يهوي نحوهم قال ان هذا لخائف، وبصر بالقوم خلفه فصاح به الحصن الحصن، فاقبل حتى ولج الحصن وجاءت بنو قيس، فحال دونه وقال لو اخذتموه قبل دخوله الحصن لاسلمته اليكم، فاما اذ تحرم بي فلا سبيل اليه. قال فقالوا اسيرنا اشتريناه باموالنا، وما هو لك بجار ولا تعرفه، وانما اتاك هاربا من ايدينا ونحن قومك وجيرتك. قال اما ان اسلمه ابدا فلا يكون ذلك، ولكن اختاروا مني، ان شئتم فانظروا ما اشتريتموه به فخذوه مني، وان شئتم اعطيته سلاحا كاملا وحملته على فرس ودعوه حتى يقطع الوادي بيني وبينه ثم دونكموه. فقالوا رضينا. فقال ذلك للحارس فقال نعم، فالبسه سلاحا كاملا وحمله على فرسه وقال له ان افلتهم فرد الي الفرس والسلاح لك. قال فخرج وتركوه حتى جاز الوادي، ثم اتبعوه ليأخذوه، فلم يزل يقاتلهم ويطاردهم حتى ورد بلاد بني قشير، وهو قريب من اليمامة ايضا، بينهما اقل من يوم. فلما صار الى بلاد بني قشير يئسوا منه فرجعوا عنه، وعرفه بنو قشير فانطووا عليه واكرموه، ورد الى قتادة بن فكفرته وارسل اليه بمئة من الابل لا ادري اعطاه اياها بنو قشير من اموالهم ليكافئ بها قتادة ام كانت له. لم يفسر ابو عبيد امرها ولا سألته عنها. فقال الحارث بن ظالم سبني حناكة وهما من الذين باعوه من القيسيين وفيما كان من امره. قال ابو عبيدة ويقال اثره راعيان من بني هزان يقال لهما ابن حلاكة، ابلغ لديك بني قيس مغلغلة اني اقسم في هزان ارباعا، ابن حلاكة باعاني بلا ثمن، وباع ذو آل هزان بما باع يا ابني حلاكة لما تأخذ ثمني حتى اقسم افراسا وادراعا، قتادة الخير نالتني حبيته وكان قدما الى الخيرات صلعا. وقال في ذلك ايضا همت عكابة ان تضيم لجيما فابت لجيما ما لجيم ما تقول عكابة فاسقي بجيرا من رحيق مدامة واسق الخفير وطهري اثوابه، جاءت حنيفة قبل جيئة يشكر كلا وجدنا اوفياء ذؤابه. الحزية العطية، واللجين اسم القبيلة بضم اللام وفتح الجيم وسكون الياء، وبهذا لا يتزن الشعر، فلعل الشاعر تصرف فيه فشدد الياء. همت عكابة ان تضيم لجيما فابت لجيم ما تقول عكابة. نعم، وطبعا هي لو قال فابت لجيم ما تقول عكابة ايضا بيمشي. مروره برجل من بني اسد. وزعم ابو عبيدة ان الحارث لما هزمت بنو تميم يوم رحرحان مر برجل من بني اسد بن خزيمة فقال يا حاري انك مشؤوم وقد فعلت ما فعلت، فانظر اذا كنت بمكان كذا وكذا من برقة رحرحان فان لي به جملا احمر فلا تعرض له، وانما يعرض له ويكره ان يصرح فيبلغ الاسود فيأخذه. فلما كان الحارث بذلك المكان اخذ الجمل فنجا عليه، واذا هو لا يساير من امامه ولا يسبق من ورائه، فبلغ ذلك الاسود فاخذ الاسود الاسدي وناسا من قومه، وبلغ ذلك الحارث ابن ظالم فقال كأنه يهجوهم لئلا يتهمهم الاسود، أراني الله بالنعم المندى ببركة رحرحان وقد أراني لحي الأنكدين وحي عبس وحي نعامة وبني هداني. وقد ورد هذا البيت البيت اللي هو أراني الله بالنعم المندى ورد هذا البيت فيها أول أبيات سنة منسوبة لمالك بن نويرة وكذلك صححها الشنقيطي. وتندية الإبل المندى تندية الإبل يعني أن يريدها الرجل الماء حتى تشرب قليلا ثم يجيء حتى ترعى ساعة ثم يردها إلى الماء. والمبدي بالياء يقال أبديت الإبل وبديتها بتجديد الدال إذا أبردتها إلى موضع الكلى. ولعله في البيت الذي يقول جاءت حنيفة قبل جيئة يشكر كلا وجدنا أوفياء ذؤابا لعله يريد أنه وجد كلا الفريقين أوفياء له لأنهم أجاروه وهم سادة في قومهم يقال فلان ذؤابة قومه وهم ذؤابة قومهم وذوائبهم إذا كانوا سادتهم وأشرافهم. لحوقه بمكة وانتماؤه إلى قريش قال فلما بلغ قوله الأسود خلى عنهم ولحق الحارث بمكة وانتمى إلى قريش وذلك قوله وما قومي بثعلبة بن سعد ولا بفزارة الشعر الرقابة وقومي إن سألت بنو لؤي بمكة علموا مدر الضرابة. قال فزوده وحمله رواحة الجمحي على ناقة فذلك قوله وحش رواحة الجمحي رحلي بنادية ولم يطلب ثوابا كأن الرحل والأنساع منها فميثرتي كسين أقب جابا فميثرتي كسين أقب جابا. قوله هنا الشعر يعني جمع أشعر يقال رجل أشعر إذا كان كثير شعر الجسد. وقد استشهد النحويون بهذا البيت على نصب الرقاب بعض الصفة المشبهة على التشبيه بالمفعول به أو أنه تمييز على مذهب من يجيز في التمييز أن يكون معرفة. والناجية هي الناقة السريعة تنجو بمن ركبها والأقب الضامر والجاب يهمز ولا يهمز أو هو القوي الغليظ يريد كأن رحله وأدواته وضعت على عير وحشي أو ثور وحشي لقوة الناقة التي رحل عليها وسرعتها. لحوقه بالشان عند ملك من غسان ومقتبة يروى حش وهش وهما لغتان وحش سوى قال فلحق الحارث بالشام في ملك من ملوك غسان يقال هو النعمان ويقال بل هو يزيد بن عمرو الغساني فأجاره وكانت للملك ناقة محماة في عنقها مدية وزناد وسرة ملح وإنما يختبر بذلك رعيته هل يجترئ عليه أحد منهم. ومع الحارث امرأتان فوحمت إحدى امرأتيه قال أبو عبيدة وأصابت الناس سنة شديدة فطلبت الشحم إليه قال ويحك وأنى لي بالشحم والوداء فألحت عليه فعمد إلى الناقة فأدخلها بطن واد فلب في سبلتها أي طعن فأكلت امرأته ورفعت ما بقي من الشحم في عكتها. سبلة البعير هنا ثغرة نحره يقال لب البعير إذا ضربه في لبته أي طعنه في منحره. قال وفقدت الناقة فوجدت نحيرا لم يؤخذ منها إلا السنام فأعلم ذلك الملك وخفي عليهم من فعله فأرسل إلى الخمس التغلبي وكان كاهنا فقال من نحر الناقة فذكر أن الحارث نحرها فتذمم الملك وكذب عنه تذمم يعني استنكف فقال إن أردت أن تعلم علم ذلك فدس امرأة تطلب إلى امرأته شحما ففعل فدخل الحارث وقد أخرجت امرأته إليه شحما فعرف الداء فقتلها ودفنها في بيته. فلما فقدت المرأة قال الخمس غالها ما غال الناقة فإن كره الملك أن يفتشه عن ذلك فليأمر بالرحيل فإذا ارتحل بحث بيته ففعل واستشار الخمس مكان بيته فوسد عليه الحارث فقتله فأخذ الحارث فحبس فاستسقى ماء فأتاه رجل بماء فقال أتشرب؟ فأنشأ الحارث يقول لقد قال لي عند المجاهد صاحبي المجاهد يعني الشبائب وقد حيل دون العيش هل أنت شارب وبت بأطراف البنان لو أنني بدا أرونا ترمي وراء الثعالب بدا أرونا. وهنا يقول المحقق يروى وقد حيل دون الميش بدل العيش هل أنت شارب والميش يعني الخلط كخلط الشعر بالصوف والصدق بالكذب والهزل بالجد واللبن الحلو بالحامض وهو لا يتفق مع السياق هنا على كل حال. قال بدا أرونا ترمي وراء الثعالب، الثعالب هؤلاء من مرة وهم رماه، أرونا مكان. وقال مرة أخرى الثعالب بنو ثعلبة يقول كانوا يرمون عني ويقومون بأمري. قال فأمر الملك بقتله فقال إنك قد أجرتني فلا تغدرني. فقال لا ضير، إن غدرت بك مرة فقد غدرت بي مرارا. فأمر مالك بن الخمس التغلبي أن يقتله بأبيه فقال يا ابن شر الأظماء أنت تقتلني؟ فقتله. وقال ابن الكلبي لما قام ابن الخمس إلى الحارث ليقتله قال من أنت؟ قال ابن الخمس قال أنت ابن شر الأظماء. قال وأنت ابن شر الأسماء. فقتله. فقال رجل منبري وهم حي من جرهم يرثي الحارث بن ظالم يا حاري حنيا حرا قطانيا ما كنت ترعيا في البيت ضجعيا. الترعي ومثله الترعية، الترعية الذي يجيد رعية الأبل لأنه يحسن الالتماس والاجتياز للكلى. والقطاني الحنية منسوب إلى الحني وهو حي أو ضرب من الجن. والقطاني قيس يفتحون القاف قطاني وسائر العرب يضمون الصقر ويستعمل في غير الصقر على التشبيه به. طبعا ورعي الإبل من عمل أصاغر الناس للسادة والأشراف. وقوله الضجعي والضجعي بالضم والكسر الذي يلزم البيت لا يكاد يبرح منزله ولا ينهض لمكرمة. أدعى لباخية مملا مملأ مملأ عيا. أدعى لباخية مملأ عيا. واللباخي ضخم كثير اللحم. وأخذ ابن الخمس سيف الحارث بن ظالم المعلوبة فأتى به سوق عكاظ في الحرم فجعل يعرضه على البيع ويقول هذا سيف الحارث بن ظالم. فاشتراه إياه قيس بن زهير بن جديمة فأراه إياه فعلاه به حتى قتله في الحرم. فقال قيس بن زهير يرثي الحارث بن ظالم ما قصرت من حاضن ستر بيتها أضر وأوفى منك حار بن ظالمي أعز وأحمى عند جار وذمة وأضرب في كاب من النقع قاتمي. هذه رواية أبي عبيدة والبصريين. وأما الكوفيون فإنهم يذكرون أن النعمان بن المنذر هو الذي قتله. أخبرني بذلك علي بن سليمان ابن سليمان الأخفش قال حدثنا أبو سعيد عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي عن المفضل قال لما هرب الحارث إلى مكة أسف النعمان بن المنذر على فوته إياه فلطف له وراسله وأعطاه الأمان وأشهد على نفسه وجوه العرب من ربيعة ومضر واليمن أنه لا يطلبه ببحل ولا يسوءه في حال. وأرسل به مع جماعة ليسكن الحارث إليهم وأمرهم أن يتكلفوا له بالوفاء ويضمنوا له عنه أنه لا يهديه. ففعلوا ذلك وسكن إليه الحارث. فأتى النعمان وهو في قصر بني مقاتل فقال للحاجب استأذن لي والناس يومئذ عند النعمان متوافرون. فاستأذن له فقال النعمان ائذن له وخذ سيفه. فقال له ضع سيفك وادخل. فقال الحارث ولم أضعه؟ قال ضعه فلا بأس عليك. فلما ألح عليه وضعه ودخل ومعه الأمان. فلما دخل قال أنعم صباحا أبيت املعن. قال لا أنعم الله صباحك. فقال الحارث هذا كتابك. قال النعمان كتابي والله ما أنكره أنا كتبته لك وقد غدرت وفتكت مرارا فلا ضير أن غدرت بك مرة. ثم نادى من يقتل هذا؟ فقام ابن خميس التغلبي وكان الحارث فتك بأبيه فقال أنا أقتله. وذكر باقي الخبر في قصته مع ابن الخمس مثل ما ذكره ابو عبيدة. خبر الحارث وعمر ابن الاطنابة، وانما ذكر هاهنا لاتصاله بمقتل خالد بن جعفر، ولان فيما تناقضاه من الاشعار اغاني صالح ذكرها في هذا الموضع. عضب عمرو بن الاطنابة، قد تكون غضب وليس عضب، غضب عمرو بن الاطنابة على الحارث لقتله خالدا وشعره في ذلك. قال ابو عبيدة: كان عمرو بن الاطنابة الخزردي ملك الحجاز، ولما بلغه قتل الحارث بن ظالم خالد بن جعفر وكان خالد مصافيا له غضب لذلك غضبا شديدا، وقال: والله لو لقي الحارث خالدا وهو يقظان لما نظر اليه، ولكنه قتله نائما، ولو اتاني لعرف قدره. ثم دعا بشرابه ووضع التاج على رأسه، ودعا بقيانه فتغنين له: عللاني وعللا صاحبيا، واسقياني من المروق ريا، ان فينا القيان يعزفن بالدف لفتياننا وعيش الرخيا، يتبارين في النعيم ويصدبن خلال القرون مسكا ذكيا، انما همهن ان يتحلين سموطا وسنبلا فارسيا، من سموط المرجان فضل بالشذر فاحسن بجليهن حليا، وفتى يضرب الفتيبة بالسيف اذا كانت السيوف عصيا عصيا، اننا لا نسر في غير نجد، ان فينا بها فتى خزرجيا، يدفع الضيم والظلامة عنها فتجافي عنه لنا يا منيا، ابلغ الحارث ابن ظالم ابن ظالم الرعديد والناذر النذور عليا، انما يقتل النيام ولا يقتل يقظان ذا سلاح كميا، ومعي شكتي معادل كالجمر واعددت صارما مشرفيا، لو هبطت البلاد انسيتك القتل كما ينسئ النسيء النسيا. المروق من الشراب يعني الصافي او المصفى، والعيش الرخي هو الناعم، والكمي الشجاع المتكمي في سلاحه لانه كما نفسه اي سترها بالدرع والبيضة، والجمع كما كانهم جمعوا كاميا مثل قوقاب وقضاء. والشكة السلاح، والمعادل جمع مع معبلة بكسر الميم وهي نصل طويل عريض، والمشرفي من السيوف المنسوب الى المشارف وهي قرى من ارض اليمن وقيل من بلاد العرب تدنو من الريف. مسير الحارث الى عمرو وانخذال عمرو عنه وشعر الحارث ذلك. قال: فلما بلغ الحارث شعره هذا ازداد حنقا وغيظا، فسار حتى اتى ديار بني الخزرج، ثم دنا من قبة عمرو بن الاطنابة، ثم نادى: ايها الملك اغثني فاني جار مكسور. مكسور يعني كثر اعداؤه وغلبوه بكثرتهم، وخذ سلاحك. فاجابه وخرج معه حتى برز له، عطف عليه الحارث وقال: انا ابو ليلى. فاعترك مليا من الليل، وخشي عمرو ان يقتله الحارث، فقال له: يا حاري اني شيخ كبير واني تعتريني سنه، فهل لك في تاخير هذا الامر الى غد؟ فقال: هيهات، ومن لي به في غد. فتجاولا ساعة، ثم القى عمرو الرمح من يده وقال: يا حاري الم اخبرك ان النعاس قد يغلبني؟ قد سقط رمحي فاقفف. فكف. قال: انظرني الى غد. قال: لا افعل. قال: فدعني اخذ رمحي. قال: خذه. قال: اخشى ان تعجلني عنه او تفتك بي اذا اردت اخذه. قال: وذمة ظالم لا اعجلتك ولا قاتلتك ولا فتكت بك حتى تأخذه. قال: وذمة الاطنابة لا اخذه ولا اقاتلك. فانصرف الحارث الى قومه وقال مجيبا له: اعزفا لي بلذة قيمتي قبل ان يبكر المنون علي، قبل ان يبكر العوادل، اني كنت قدما لامرهن عصيا، ما ابالي اراشد فاصبحاني حسبتني عوادلي ام غويا، بعد ان لا اصر لله اثما في حياتي ولا اخون صفيا، من سلاف كانها دم ظبي في زجاج تخاله رازقيا، بلغتنا مقالة المرء عمرو فانفنا وكان ذات يدي بديا، قد هممنا بقتله اذ برزنا ولقيناه ذا سلاح كميا، غير ما نائم تعلل بالحلم معدا بكشفه مشرفيا، تمنن عليه بعد علو بوفاء وكنت قدما وفيا ورجعنا بالصفح عنه وكان المن منا عليه بعد تليا. الرازقي الكتان او شياب جديد تتخذ منه. والرازقي ايضا ضرب من عنب الطائف ابيض طويل الحد. ونسبة ما في هذا الخبر من الاغاني منها في شعر عمرو بن الاطمادة صوت الغناء في شعر عمرو والحارث. علماني صاحبي واسقياني من المروق ريا ان فينا القيان يعزفن بالدف لفتياننا وعيشا رخيا غنته عزة الميلاء. ومن رواية حماد عن ابيه قال حماد اخبرني ابي قال بلغني ان معبدا قال دخلت على جميلة وعندها عزة الميلاء تغنيها لحنها في شعر عمرو بن الاطناب الخزرجي علماني وعلل صاحبي على معزفة يعني آلة العزف على معزفة لها وقد أسنت يعني كبرت فما سمعت قط مثلها وذهبت بعقلي وفتنتني فقلت هذا وهي كبيرة مسنة فكيف بها لو أدركتها وهي شابة وجعلت أعجب بها. ومنها في شعر الحارث بن الظالم صوت ما أبالي إذا اصطبحت ثلاثا أرشيدا حسبتني أم غوية من ثلاث كأنها دم ظبي في زجاج تخاله رازقية. ومنها صوت بلغتنا مقالة المرء عمرو فأنفنا وكان ذاك بديا قد هممنا بقتله إذ برزنا ولقيناه ذا سلاح كمية. ونذكرها هنا خبر رحرحان ويوم قتله إذ كان مقتل الحارث وخبره خبرهما يوم رحرحان الثاني والسبب فيه. اولا يوم رحرحان الاول كان بين دار وعامر بن صعصع. اخبرني علي بن سليمان بسنده عن ابي عبيدة قال كان من خبر رحرحان الثاني ان الحارث بن ظالم المري لما قتل خالد بن جعفر ابن كلاب غدرا عند النعمان بن المنذر بالحيرة هرب فاتى زرارة بن عدس فكان عنده وكان قوم الحارث قد تشاءموا به فلاموه وكره ان يكون لقومه زعم عليه والزعم يعني المنة فلم يزل في بني تميم عند زرارة حتى لحق بقريش وكان يقال ان مرة بن عوف ابن لؤي بن غالب وهو قول الحارث بن غالب ينتمي الى قريش. رفعت السيف اذ قالوا قريش وبينت الشمائل والقبابة فما قومي بثعلبة بن سعد ولا بفزارة الشعر الرقابة. واتاهم لذلك النسب فكان عند عبد الله بن جدعان فخرجت بنو عامر الى الحارث بن ظالم حيث لجأ الى زرارة وعليهم الاحوص بن جعفر فاصابوا امرأة من بني تميم وجدوها تحتفظ وكان في رأس الخيل التي خرجت في طلب الحارث ابن ظالم شريج بن الاحوص واصابوا غلمانا يجتنون الكمأة وكان الذي اصاب تلك المرأة رجلا من غني فارادت بنو عامر اخذها منه فقال الاحوص لا تأخذوا أخيلة خالي. وكانت أم جعفر يعني أبا الأحوص صبية بنت رياح الغنوي وهي إحدى المنجبات ويقال أتى شريج بن الأحوص بتلك المرأة إليه فسألها عن بني تميم فأخبرتهم أنهم لحقوا بقومهم حين بلغهم مجيئكم فدفعها الأحوص إلى الغنوي فقال اعجفها الليلة واحذر أن تنفلت. قوله اعجفها العفد العجف اعفدها العفد من الجماع وفي سائر الاصول اعجفها وفي بعض وفي النقائض اقفتها اي ضمها اليك واحذر ان تنفلت. فوطئها الغنوي ثم نام فذهبت على وجهها فلما اصبح دعوا بها فوجدوها قد ذهبت فسألوه عنها فقال هذا حري رطبا من زبها. وكانت المرأة يقال لها حنظلة وهي بنت اخي زرارة بن عدس فاتت قومها فسألها عمها زرارة عما رأت فلم تستطع ان تنطق فقال بعضهم اسكوها ماء حارا فان قلبها قد برد من الفرق ففعلوا وتركوها حتى اطمأنت. فقالت يا عمي اخذني القوم امسي وهم فيما ارى يريدونكم فاحذر انت وقومك. فقال لا بأس عليك يا ابنة اخي فلا تذعري قومك ولا تروعيهم وأخبريني ما هيئة القوم وما نعتهم. قالت أخذني قوم يقبلون بوجوه الظباء ويدبرون بأعجاز النساء. قال زرارة أولئك بنو عامر. فمن رأيت فيهم؟ قالت رأيت رجلا قد سقط حاجباه على عينيه فهو يرفع حاجبيه صغير العينين عن أمره يظهرون. قال ذاك الأحوص بن جعفر. قالت ورأيت رجلا قليل المنطق إذا تكلم اجتمع القوم لمنطقه كما تجتمع الإبل لفحلها، وهو من أحسن الناس وجها، ومعه ابنان له لا يدبر أبدا إلا وهما يتبعانه ولا يقبل إلا وهما بين يديه. قال ذلك مالك بن جعفر وابناه عامر وطفيل. قالت ورأيت رجلا أبيض حلقانة جسيمة، والهلقانة يعني الأفوح يعني العظيم الفم. وقال ذاك ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب. قالت ورأيت رجلا أسود أخنس قصيرا إذا تكلم عزم القوم عزم المنخوس، العزم يعني العظم والمراد هنا اللوم. قال ذاك ربيعة بن قرط ابن عبد بن أبي بكر بن كلاب. قالت ورأيت رجلا صغير العينين أقرن الحاجبين كثير شعر السبلة يسير لعابه على لحيته إذا تكلم. قال ذلك حندج ابن البكاء. قالت ورأيت رجلا صغير العينين ضيق الجبهة طويلا يقود فرسا له معه جفير لا يجاوز يده. قال ذلك ربيعة بن عقيل. قالت ورأيت رجلا آدم معه ابنان له حسنا الوجه أصحبان إذا أقبل نظر القوم إليهما حتى ينتهيا وإذا أدبر نظروا إليهما. قال ذلك عمرو بن خويلد ابن مسيل بن عمرو بن كلاب وابناه يزيد وزرعة. ويقال قالت ورأيت فيهم رجلين أحمرين جسيمين ذوي غدائر لا يفترقان في ممشى ولا مجلس، فإذا أدبرا اتبعهما القوم بأبصارهم وإذا أقبلا لم يزالوا ينظرون إليهما حتى يجلسا. قال ذلك خويلد وخالد ابن نفيل. قالت ورأيت رجلا آدم جسيما كأن رأسه مجز غدورة، والغدورة حشيش زقاق خشن قائم يكون بمكة، تريد أن شعره قائم خشن كأنه حشيش قد جز. قال ذلك عوف بن الأحوص. قالت ورأيت رجلا كأن شعر فخذيه حلق الدروع. قال ذلك شريح ابن الأحوص. قالت ورأيت رجلا أسمر طويلا يجول في القوم كأنه غريب. قال ذلك عبد الله بن جعدة. ويقال قالت ورأيت رجلا كثير شعر الرأس صخابا لا يضع طائفة من القوم إلا أصخبها. قال ذلك عبد الله بن جعدة ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صحصح. أسر معبد ابن زرارة ومقتله. فصارت بنو عامر نحوهم والتقوا برحرحان، وأسر يومئذ معبد بن زرارة. أسره عامر بن مالك، واشترك في أسره طفيل بن مالك ورجل من غني يقال له أبو عميلة وهو عصمة بن وهب، وكان أخا طفيل بن مالك من الرضاعة. وكان معبد بن زرارة رجلا كثير المال، فوفد لقيط بن زرارة على عامر بن مالك في الشهر الحرام وهو رجب، وكانت مدر تدعوه الأصم لأنهم كانوا لا يتنادون فيه يا لفلان ويا لفلان، ولا يتغازون ولا يتنادون فيه بالشعارات، وهو أيضا منصر الأل والأل الأسنة. كانوا إذا دخل رجب أنصلوا الأسنة من الرماح حتى يخرج الثعر. وسأل لقيط عامرا أن يطلق أخاه، فقال أما حرفتي فقد وهبتها لك، ولكن أرض أخي وحليفي اللذين اشتركا فيه. فجعل لقيط لكل واحد 100 من الإبل، فرضيا وأتيا عامرا فأخبراه. فقال عامر للقيط دونك أخاك، فأطلق عنه. فلما أطلق فكر لقيط في نفسه فقال أعطيهم 200 بعير ثم تكون لهم النعمة علي بعد ذلك، لا والله لا أفعل ذلك. ورجع إلى عامر فقال إن أبي زرارة نهاني أن أزيد على 100 دية مضر، فإن أنتم رضيتم أعطيتكم 100 من الإبل. فقالوا لا حاجة لنا في ذلك. فانصرف لقيط فقال له معبد ما لي يخرجني من أيديهم؟ فأبى ذلك عليه فقال إذن يقتسم العرب بني زرارة. فقال معبد لعامر بن مالك يا عامر أنشدك الله لما حليت سبيلي، فإنما يريد ابن الحمراء أن يأكل كل مالي. ولم تكن امه ام لقيط، فقال له عامر: ابعدك الله، ان لم يشفق عليك اخوك فانا احق الا اشفق عليك. فعمدوا الى معبد فشدوا عليه القدة وبعثوا به الى الطائف، فلم يزل به حتى مات. فذلك قول شريح ابن الاحوص: لقيت وانت امرؤ ناجد، ولكن حلمك لا يهتدي، ولما امنت وساغ الشراب واحتل بيتك في سهمدي، رفعت برجليك فوق الفراش تهدي القصائد في معبدي، واسلمته عند جد القتال وتبخل بالمال ان تفتدي. شعر لعوف ابن عطية يعير لقيطا. وقال في ذلك عوف ابن عطية بن الخرع: التيمي يعير لقيط بن زرارة: هلا فوارث رحرحان هجوتهم، عشرا تناوح في ثرارة وادي، لا تأكل الإبل الغراث نباته ما إن يقوم عناده بعنادي، هلا كررت على أخيك معبد والعامري يقوده بالفسادي، وذكرت من لبن المحلق شربة والخيل تعدو بالسفاح بدادي. بداد يعني متفرقة، والصفاح موضع، والمحلق موسومة بحلق على وجوهها. يقول: ذكرت لبنها يعني إبلة، لو كنت إذ لا تستطيع فديته بهجان أدن طارخ وتلادي، لكن تركته في عميق قعرها جذرا لخامعة وطير عوادي، لو كنت مستحيا لعرضك مرة قاتلت أو لفديت بالأزواد، هلا سألت بيومي رحرحاني وقد ظنت هوازن أن العز قد زال. ولا ندري كيف اختلفت القافية في هذا البيت عن الأبيات السابقة. على كل حال، في سهمد: واحتل بيتك في سهمدي جبل أحمر فارد بديار غني، وطبعا غني اسم قبيلة أو فخذ من قبيلة. والعشر من قوله عشرا تناوح في ثرارة وادي. العشر من العضاه، وهو من كبار الشجر، له صمغ حلو، وهو عريض الورق ينبت صعدا في السماء. وتناوح بمعنى تتقابل، وثرارة الوادي وسطه، وهو افضل موضع فيه. هنا يهجو فوارس رحرحان وهم قوم لقيط بن زرارة بأنهم لهم مظهر وليس لهم مخبر مثل عشر ثرارة الوادي. أما قوله مما ماء يقوم عناده بعنادي، يعني أضعف العماد. وقوله الغراث أو الغراث، الغراث بكسر الغين، الجياع، هنا يصف في هذا البيت الشجر الذي ذكره بأنه كريه وضعيف، ويروى إذ لا يقوم أو لا يقوم. وقوله كررت، هلا كررت على أخيك يعني رجعت، ويروى على ابن أمك. قال أبو عبيدة: وليست أمهما واحدة، ولكن لهما أمهات تجمعهما فوق ذلك. والخامعة الضبع، لأنها تخمع أي تعرج إذا مشت. والجيألة من قوله لكن تركته في عميق قعرها جذرا لخامعة وطير عوادي. مستحيا مستقيا، وهو وصف من استحى، لغة استحيا. والذود القطيع من الإبل، ولا يكون إلا من الإناث، واختلف في مقدار الذود، فقيل من 3 إلى 9، وقيل من 3 إلى 15، وقيل فيه غير ذلك. مما قاله الشعراء في وقعة رحرحان، وفيها يقول مقدام أخو بني عدس ابن زيد في الإسلام: وقتلت بنو طهية ابنا للقعقاع ابن معبد، فتوادوا فأخذت بنو طهية منهم الفضل. توادوا يعني في الأصل في تنادوا، أما توادوا بمعنى دفع كل من الفريقين ديات قتل الآخر، هذا معنى توادوا. وأنتم بنو ماء السماء زعمتم، ومات أبوكم يا بني معبد هزلا. وقال المخبل السعدي يذكر معبدا: فإن تكو مالتنا كليب بقرة، فيومك فيهم بالمصيفة أبرد، هم قتلوا يوم المصيفة مالكا، وشاط بأيديهم لقيط ومعبد. شاط هنا بمعنى هلك. وفيها يقول عياض بن مرثد ابن اسيد بن كريط ابن لبيد في الاسلام: نحن اثرنا معبدا يوم معبدي، فما استك حتى مات من شده الاثر، ونحن قتلنا بالصفا بعد معبد اخاه باطراف الرديليه السمري. وهذا يوم شعب جبله. السبب في يوم جبله، قال ابو عبيده: واما يوم جبله وكان من عظام ايام العرب، وكان عظام ايام العرب ثلاثه: يوم كلاب ربيعه، ويوم جبله، ويوم ذي قار. قبل ان ناتي على هذه الايام ونكمل، يقول هنا المحقق: كانت عظام ايام العرب ثلاثة ايام: يوم الكلاب، ويوم ذي قار لربيعة، ويوم جبلة. والكلاب ماء لبني تميم بين الكوفة والبصرة، بين ادناه واقصاه مسيرة يوم، اعلاه مما يلي اليمن، واسفله مما يلي العراق. وللعرب في الكلاب يومان عظيمان: الاول كان بين شرحبيل وسلمة ابن الحارث ابن عمرو المقصور ابن حجر اكل المرار، وهو جد امرئ القيس الشاعر، فذلك ان الحارث كان قد فرق اولاده ملوكا على القبائل، فلما مات تفاسد ما بين القبائل، فوقعت حرب بين ابنه شرحبيل ومعه بكر والرباب وبنو يربوع وابنه سلمة ومعه تغلب والنمر وبهراء، فقتل شرحبيل يومئذ وانهزمت شيعته. واما يوم الكلاب الثاني فان بني تميم كانوا اغاروا على لطيمة على رطيمة لكسرى، واللطيمة هي العير التي تحمل الطيب، فأوقع بهم كسرى بهجر حتى وهنوا، ويقال لهذا اليوم يوم السخطة، فخشي التميم أن تغير عليهم القبائل لما صاروا إليه من ضعف، فتشاوروا فيما بينهم، فرأوا أن يلتجئوا إلى الكلاب ليستجمعوا فيه، وهم آمنون أن تقطع إليهم الصحاري التي دونه، إذ كان الوقت قيضا. فرآهم في هذا المكان من دل بني الحارث بن عبد المداني عليهم، فجمعوا لهم، فكان بينهم ذلك اليوم المشهور الذي انتصرت فيه تميم على المغيرين عليها. وفي هذا اليوم أسر عبد يغوث ثم قتل، وقال في أسره قصيدته التي مطلعها: أيا راكبا إما عرضت فبلغا، مداناي من نجران ألا تلاقيا. واما ذو قار فهو واد متاخم لسواد العراق، ويوم ذي قار المعدود من عظام ايام العرب، كان بين قبائل بكر بن وائل من العرب وكسرى ملك الفرس، وسببه ان النعمان بن المنذر لما قتل عدي بن زيد دس له ابنه زيد عند كسرى، فطلب كسرى النعمان، فخشيه واستودع حريمه وامواله وسلاحه عند هاني بن قبيصة بن هاني بن مسعود، ثم ذهب الى كسرى فقتله، ثم طالب كسرى هاني ابن قبيصة بودائعه فامتنع، فكان ذلك سبب يوم ذي قار المشهور بين قبائل ذكر من العرب والفرس، وكان الظفر فيه للعرب. انتهى. وكان الذي هاجا ويوم جبله ان بني عبس بن بغيض حين خرجوا هاربين من بني ذبيان بن بغيض وحاربوا قومهم خرجوا متلددين. متلددين، التلدد هو التلفت يمينا وشمالا تحيرا. فقال الربيع بن زياد العبسي: اما والله لارمين العرب بحجرها، اقصدوا لبني عامر. فخرج حتى نزل مضيقا من وادي بني عامر ثم قال: امكثوا. فخرج ربيع وعامر ابن زياد والحارث بن كليف حتى نزلوا على ربيعة بن شكل بن كعب بن الحريش، وكان العقد من بني عامر الى بني كعب بن ربيعة، وكانت الرياسة في بني كلاب ابن ربيعة. فقال ربيعة بن شكل: يا بني عبس، شأنكم جليل وذحلكم الذي يطلب منكم عظيم، وانا اعلم والله ان هذه الحرب اعز حرب حاربتها العرب قط، ولا والله ما بد من بني كلاب، فامهلوني حتى استطيع طلع قومي، حتى استطلع طلع قومي. فخرج في قوم من بني كعب حتى جاءوا بني كلاب، فلقيهم عوف بن الاحوص فقال: يا قومي اطيعوني في هذا الطرف من غطفان، فاقتلوهم واغنموهم، لا تفلح غطفان بعده ابدا، ووالله ان تزيدون على ان تسمنوهم وتمنعوهم ثم يصيروا لقومكم اعداء. فابوا علي وانقلبوا حتى نزلوا على الاحوص بن جعفر، فذكروا له من امرهم، فقال لربيعة بن شكل: أظللتهم ذلك وأطعمتهم طعامك؟ قال نعم. قال قد والله أجرت القوم. فأنزلوا القوم وسطهم بحبوحة دارهم. وذكر بشر بن عبد الله بن حيان الكلابي أن عبدا لما حاربت قومها أتوا بني عامر وأرادوا عبد الله بن جعدة وابن الحريش ليصيروا حلفاءهم دون كلاب، فأتى قيس بن زهير وأقبل نحو بني جعفر هو والربيع بن زياد حتى انتهيا إلى الأحوص جالسا قدام بيته، فقال قيس للربيع: إنه لا حلف ولا ثقة دون أن أنتهي إلى هذا الشيخ. فتقدم إليه قيس فأخذ بمجامع ثوبه من وراء فقال: هذا مقام العائد بك، قتلتم أبي فما أخذت له عقلا ولا قتلت به أحدا، وقد أتيتك لتجيرنا. فقال الأحوص: نعم، أنا لك جار مما أجير منه نفسي. وعوف بن الأحوص عن ذلك غائب، فلما سمع عوف بذلك أتى الأحوص وعنده بنو جعفر، فقال: يا معشر بني جعفر، أطيعوني اليوم وعصوني أبدا، وإن كنت والله فيكم معصية، إنهم والله لو لقوا بني ذبيان لولوكم أطراف الأسنة إذا نكهوا في أفواههم بكلام، فابدأوا بهم فاقتلوهم وجعلوهم مثل البرغوث دماغه في دمه. فأبوا عليه وحالفوهم فقال: والله لا أدخل في هذا الحلف. قال: وسمعت بهم حيث قر قرارهم بنو ذبيان، فحشدوا واستعدوا وخرجوا، وعليهم حصن بن حذيفة ابن بدر ومعه الحليفان أسد وذبيان يطلبون بدم حذيفة، وأقبل معهم شرحبيل بن أخضر بن الجون، والجون هو معاوية سمي بذلك لشدة سواده، ابن آكل المرار الكندي في جمع من كندة، وأقبلت بنو حنظلة بن مالك والرباب عليهم نقيط بن زرارة يطلبون بدم معبد بن زرارة ويثربي بن عدس، وأقبل معهم حسان بن عمرو ابن الجون في جمع عظيم من كندة وغيرهم، فأقبلوا إليهم بوضائع كانت تكون بالحيرة مع الملوك. بوضائع، الوضائع قوم من الجند يوضعون في كورة لا يغزون منها. بوضائع كانت تكون بالحيرة مع الملوك وهم الرابطة، وكان في الرباب رجل من أشرافهم يقال له النعمان بن قهوس التيمي، وكان معه لواء من سار إلى جبله، وكان من فرسان العرب، وله تقول دختنوس بنت لقيط بن زرارة يومئذ، هذا شعر لدختنوس بنت لقيط، تعير ابن قهوس: قر ابن قهوس الشجاع بكفه رمح متل، يعدو به حاضي يعدو به خاضي البضيع كأنه سمع أزل، إنك من تيم فدع غطفان إن ساروا وحلوا. المتل المستقيم ويتل به كل شيء، الخاضي الشيء المكتنز، والسمع ولد الضبع من الذئب، والعصبار ولد الذئب من الكلبة. لا منك عدهم، لا منك عدهم ولا آباك إن هلكوا وذلوا، فخر البغي بحجز ربتها إذا الناس استقلوا. البغي هنا بمعنى الأمة، وفي غير هذا الموضع هي الفاجرة. والحجج مركب من مراكب النساء يشبه المحفة، المحفة وربتها أي سيدتها. فخر البغي بحجج ربتها إذا الناس استقلوا، لا حجها ركبت ولا لرغال فيه ولا لرغال فيه مستضل، فلقد رأيت أباك وسط القوم يربك أو يذل. يربك بمعنى يشد البهيمة بالربقة، وهي عروة في حبل تشد بها البهيمة.